بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا انتهينا من أحاديث أو من باب النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتوقفنا عند باب النهي عن النجش، ليس كذلك؟ ربما يعني يطرح سؤال فيما يتعلق بأحاديث النهي عن البيع الحاضر للبادي، وكذلك ما يأتي أظن بعد هذا الباب، وهو باب النهي عن بيع عن تلقي الركبان. فربما يطرح سؤال يعني التطبيق المعاصر لهذه المناهي، كيف التطبيقات المعاصرة لهذه المناهي خاصة في البلاد التي لا يوجد فيها حضر ولا بد ولا يوجد فيها تلقي ركبان بالمعنى الذي كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر من بعده من الصحابة والتابعين وتابعيهم. الآن مثلا واحنا في القاهرة في دمشق أو في بغداد أو في الرياض أو في أي عاصمة من هذه العواصم، كيف نتصور تطبيق هذه الأحاديث أو عندما نتكلم مع الناس في هذه المناهج؟ يعني كيف هل هذا هو فقط وجه النهي عن بيع السلع؟ ما هو؟ طيب دعونا يعني نستخلص المعنى الذي من أجله نهي عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي الركبان. ما هذا المعنى؟ إيه هو يعني؟ طب ما هو الغبن يحدث سواء من بيع الحاضر للبادي او حتى من بيع الحضر بعضهم لبعض او من بيع البدو بعضهم لبعض. اذا لماذا خص الاحتكار؟ اي احتكار ماذا؟ يعني ان الحضر يجمع السلع من البدوي ثم ينفرد هو ببيعها بحيث يكون هو البائع الوحيد. نعم. وما المشكلة في أن يكون هناك يعني التاجر الوحيد هو الذي يبيع السلع؟ تمام. وهذا الحديث جاء في خارج الله الذي بدأ الحافظ بالبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي وكل الصلاة والبادي. أريد أن أضع هذه المناهي أو هذه الأحكام في إطار الفلسفة العامة للاقتصاد الإسلامي، اللي هو أنا أنطلق من الجزئيات. أنا أريد الآن أن أرسم صورة للاقتصاد الإسلامي، لأن الاقتصاد الإسلامي في الحقيقة مظلوم من أهله قبل غير أهله. دائما نصور الاقتصاد في الإسلام على أنه اقتصاد لا ربوي فقط. نعم هذا صحيح، لكن هل هذا هو المعلم الوحيد فقط للاقتصاد الإسلامي؟ ف فلو درسنا المناهي، لو درسنا حتى المباحات، لو درسنا الواجبات، لو درسنا المندوبات، لو درسنا القيم والأخلاق، لو درسنا كل هذه الأشياء وأردنا أن نصوغ معالم أو فلسفة عامة لاقتصاد في الإسلام، زي ما ذكرنا وإحنا بنتكلم في موضوع النهي عن التفريق بين هذا الموضوع لا تطبيق له الآن على اعتبار أنه لم يعد هناك عبيد تباع وبالتالي، لكن لما أضع أنا هذا الحكم وأريد أن أوظفه الآن توظيف معتبر، لا أتكلم عن أننا يعني أجسر الأحكام القديمة وأعيد مرة ثانية تذكير الناس بها، وهذا في الحلة لا بأس لي في الجملة، لكن لا تفيده الناس، لكن عندما أضع هذه الأحكام في إطار الفلسفة العامة وهي اقتصاد الرحمة، وإن مسألة التربح أو مسألة الربح أو مسألة يعني الاستغلال لظروف الناس وحاجاتها، فممكن إحنا نوظف كل منهي عنه، نوظف كل حكم أي مكان نهيا أو إباحة أو تحريما أو وجوبا أو غيره، توظيف معاصر يتناسب مع الإطار العام للإسلام. مرة ثانية لما عايز أحط أنا هذه الأحكام في إطار الفلسفة العامة لاقتصاد الإسلام ماذا يكون؟ اعتبار المصلحة المقاصد والتحرر من ألفاظ النصوص. لا مش عايز دي، لا ده أنا عايز ألتزم بألفاظ النصوص، بس أنا عايز وأنا يعني أنا هأطلع، ولو أنا الآن بتكلم مثلا الأمم المتحدة مثال افتراضي يعني، وهعرض هقول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ولا يزال يتكلم في أنه يمنع عن بيع الحاضر الباري، وهذا يفيدنا بأن الإسلام يريد كذا ويبغي كذا ومن معالمه كذا ومن مظاهر هذه المعالم كذا وكذا وكذا. أنا بأعتبر أن النهي عن بيع الحاضر الباري من مظاهر معالم عامة في الاقتصاد في الإسلام. إيه هي هذه المعالم؟ خذ لنا عايزين نفكر فيه ونوصل. هات لي فرع الآن أقيسه على هذا الأصل، يعني ما هي الفروع المعاصرة التي يمكن إلحاقها بهذا الأصل؟ إيه هو؟ هو إيه؟ ما تبينيش ألفاظ عامة، هو إيه؟ التراحم والتراضي بين المسلمين وفي المكان العميق يسعون إلى دفع الأسواق المشتركة الإسلام، وأول من جاء من ذلك وهو المسجد العربي. أسواق مشتركة يعني؟ يعني مثلا السوق الخصوصية المشتركة، السوق العربية المشتركة. الإسلام يعني يريد التلاعب بين البلاد المعارضة، يعني أن يكون قطيل معين أو شخص معين دولي يعني مختلف بالسلعة أو مستأثر به. طب مش ممكن حد برضو يصطدم في إشكالية إن يعني أنا عشان يسر عليكم المسألة، ده بيأكد على أصل من أصول الاقتصاد في الإسلام اللي هم بيسموه النهاردة فتح الأسواق. يعني فتح الأسواق إن ما يكونش فيه احتكار لفئة أو لفصيل معين أو غير ذلك، هو اللي يحتكر البيع والشراء ونحو ذلك، وبالتالي الأسواق مفتوحة، أهل البلد يروح السوق، مفيش حد ينتظرهم على أبواب المدينة، الركبان اللي جايين من أي مكان من أي مدينة ثانية أو من الروم جايين من فارس جايين من اليمن جايين من الشام من أي مكان يتمكنوا من الدخول مباشرة إلى السوق اللي هو معروفة اللي الناس كلها بتروح فيها، دي بنسميها اللي هي سياسة الأسواق المفتوحة، اللي هم النهاردة أصبحت الآن ما يسمى الآن باتفاقيات الجاز، اتفاقيات الجاز أو اللي هو أصبحت الآن في إطار عام اسمه منظمة التجارة العالمية هي WTO World Trade فبالتالي النهاردة أصبح في إلزام على كل الدول اللي هي منضمة إلى هذه المنظمة إن هي عدم فرض ضرائب على السلع المستوردة، عدم أي وضع عوائق تحد من الاستيراد، عدم فرض جمارك على السلع المستوردة. ده النهاردة حتى لما دولة بتلجأ إلى سياسة فرض الضرائب أو تقنين الاستيراد بكمية معينة، تقليل الاستيراد سواء كمي أو نوعي، أصبح هذا كله من المحظورات إلا إذا الدولة حصلت على استثناء خاص في بعض السلع لظروف بيئية أو اقتصادية أو دينية أو نحو ذلك. لكن الأصل إن هو مهم بعرض التجارة. الأمر ده لما أنا أطبق النهاردة هذه الأحكام حأصل إلى هذه النتيجة. طب ما إحنا النهاردة بنصرف من العولمة وبنصرف من مسألة الحرية التجارة النهاردة، لأن أنا عندي كدول نامية عندي مشاكل في التصنيع، عندي مشاكل في الإنتاج، وبالتالي تأثير السلع الصين بتنباع معرفش الجاكيت لجيب 7.8 جنيه في الموسكي ولا في العدم ولا في أي مكان، وبالتالي مصانع النتيج في مصر كلها كسرت. ممكن تلجأ بعض هذه الدول إلى سياسات الإغراق، فالموضوع ده كله يعني دي إشكالات. فكيف للعقل الاقتصادي الإسلامي أن يوازن بين كل هذه الأمور؟ وفعلا نهى النبي عن تلقي الركبان، لأن ما ينفعش واحد فقط هو اللي يحتكر الاستيراد، ما ينفعش أن واحد فقط هو اللي يحتكر إنتاج سلعة معينة، لابد أن تكون السوق مفتوحة للجميع طبعا بضوابط. لو ان الدولة ضربت النهاردة لتصنيع سلعة لاستيراد سلعة لإنتاج سلعة ما في مانع، بتكون ضوابط موضوعية وليس ضوابط شخصية. فهذا هو الأصل في الإسلام. طب هل ده ممكن يؤدي إلى تحقيق مقاصد الإسلام في التجارة وهي قضاء حوائج الناس والتنكير عليهم وغير ذلك، ولا يمكن يؤدي إلى مشاكل أخرى متمثلة في نسبة البطالة، متمثلة في الاعتماد على الخارج، متمثلة في أشياء كثيرة؟ وأنا فقط بس بحاول أن أنا يعني أخلي مخك يتسع ويخرج من هذه القاعة الضيقة وبتكلم عن حاضر وبدوي إلى أفق أعلى. إن هذه الأحكام كنت فيها النهاردة في صورة حضري وبدوي، لو اتكلمت فيها قدام واحد لابس نصكم هيقول لك يا عم لسه عايشين في العصر الحضري والبدوي، الناس طلعت الفضاء ونزلت من على القمر ولسه قاعدين قدام دورات المياه بيقولوا أعوذ بك من الخبث والخبائث. لا، هي الأحكام دي لازم نحطها في الإطار العام لفضل الإسلام. هتدخل فعلا في حاجة اسمها كما جاء في حديث اللي هو حديث الدماجة، عندما كان السوق الوحيد في المدينة هو سوق اليهود، فأراد النبي أن يوجد سوق المسلمين، فذهب إلى مكان وقال هذه سوقكم فلا ينتقصن منها ولا يضربن عليها سراج. يعني ما فيش حد أساسا يعني يفرض بأي قيود على دخول هذه السوق. هذا هو الأصل. وبالتالي مكن كل واحد جاي، الركبان اللي جاية من الأقاليم المجاورة تدخل للسوق مباشرة، البدو اللي هم جايين من حوالين المدينة يتمكنوا من الدخول لهذه السوق. الفائدة هنا فائدة للبدوي نفسه، وفائدة أيضا لأهل المدينة، يعني هي فائدة مشتركة، بحيث أهل المدينة يحصلوا على السلع المرغوب فيها بالسعر اللي هو ممكن يسيب السعر اللي هو المناسب أو السعر العادل، من خلال وجود تنافسية داخل هذه السوق بين الحضر وبين البدو، بين السلع اللي جاية من البدو والسلع اللي جاية من الحضر. تروح النهارده تلاقي لك إذا فيه أبصر جبنة ولا بيض بلدي وبيض مزارع، هو نفس المعنى، البيض البلدي جاي من الريف والبيض المزارع ده جاي من المصانع وغيرها يعني. فوجود هذا التنافس فانت ممكن بتفضل هذا النوع او تفضل هذا النوع، وبالتالي الكل بيستفيد. كون بقى نحن نقول هو واحد فقط سيلتقي باهل البدو عند مداخل المدينه، او هو فقط الذي تلقى الركبان دخلنا كده في الاحتكار، بما يضر به المنتج للسلعه اللي هو البدوي او الجالب للسلعه اللي هو المستورد، بما يضر ايضا باهل المدينه او باهل مصر او باهل الدوله او باهل المكان اللي هو بيحول بينه وبين يعني هم يستفيدوا من التنافس بين المنتجين او بين التجار. الموضوع طبعا فلتكن أنت هو في بحث جيد لأستاذنا وشيخنا الدكتور أحمد طاهر ريان المناهي في البيوع وتطبيقات والمعاصرة على المصارف الإسلامية. هو قد يكون أجيب لك العنوان بالضبط سمع عليك. البيوع المنهي عنها وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك الإسلامية. ده كان أساسا محاضرة كان ألقاها شيخنا الدكتور أحمد طاهر ريان في البنك الإسلامي اللي هو موجود في جدة البنك الدولي الإسلامي، وهم طلعوا المحاضرة في كتيب وموجودة بي دي اف على أظن في موقع البنك العادي المحاضرة. شيخنا أحمد طاهر ريان أستاذ الفقه المقارن في الكلية، فالجيد في الموضوع ان هو بيأتي مثلا بالنجش، بيأتي بالربا، بيأتي بكذا، ويقول المنهي عنه ده موجود فين في معاملات البنوك الإسلامية. أقدر أنا أخذ هذه المناهي وأقول هي موجودة فين في السوق التقليدية، في البيع بالتنصيص، موجودة في البورصة، موجودة في لو أنا بقى أتكلم في التجارة الدولية، يعني أقدر أنا أشوف على المناهي دي في التجارة الدولية وأتكلم عن فلسفتها، أتكلم عن يعني مقاصدها وغير ذلك، بحيث لا تبقى هذه المناهي حديثة الفهم الجزئي التقليدي اللي هو فعلا بيضيع معناها، وده اللي هو ممكن يعني بيأثر بشكل أو بآخر على صورة الشريعة الإسلامية. هذلنا حتى الآن لا نحسن تقديم الشريعة الإسلامية للناس، ولما بنتكلم عن الشريعة بنتكلم عليها بشكل يعني باهت، ببعض الناس يعني يقول لك يعني الشريعة هترجعنا ثاني ركوب الجمال وركوب الدواب، وهتضيع اللي احنا اكتسبناه من الحضارة المعاصرة. طيب نكمل ثاني ندخل في موضوع النجش. برضو هذا النجش ايضا من الموضوعات اللي هي المهمة جدا والغاية في الأهمية في تطبيقاتها المعاصرة. هنعرف كيف يكون هذا الكلام. طيب من قارئنا اليوم؟ طيب نحاول كده نعمل عملية تغيير كده اسمها أصوات جديدة. تفضل أو نجيب من ورا. أيوه تفضل أنت. لا الوراء في الوراء. ايه المعجمة اللي هنا؟ وليه سموها معجمة؟ يقول لك القاء المعجمة والذال المعجمة والشين المعجمة. يعني في حرف زيها شكلها مهمل، الشين المهملة، الذال المهملة، صاد المهملة، وبالتالي الحرف اللي زيها اللي هو عشان تفرق بين ده وبين ده فحطوا عليه نقطة، وبالتالي حطوا على الضاد نقطة بحيث تميز بينها وبين الصاد فأصبحت الضاد معجمة. طب كلمة معجمة اختاروها ليه؟ قد هو قالوا لأن غالبا العربي كان يستطيع يعني بالسليقة وبالسياق أن يفرق بين الصاد والضاد، إنما الأعجمي يريد علامة، يريد يعني شيء هو يستطيع أن يعرف به دي الطاب والنظار، فكان هذه النقاط من أجل الأعجمي، فسمي الطاب معجمة وذل معجمة وشين معجمة وغير معجمة. نحن عايزين نعيد مرة ثانية يعني شكل الحروف عشان العرب اللي استعجموا عندنا. طبعا هي الجيم مع الشين فيها إشكالية في المخرج. ده مخرج واحد كده ولا ايه؟ دي الحروف التجارية الجيم والشين والياء. فجيم والشين ياء. طبعا هو في الشرع الزيادة في السلعة فقط، اعتقد هذا تعريف يعني يحتاج الى اضافة، لان ليست كل زيادة في السلعة تسمى نجشا، فانا في المرابحة ازيد في السلعة على سعر التكلفة او سعر ما قامت علي به، وايضا التجارة تقوم على ماذا؟ على الزيادة، وبالتالي مسألة السلع مطلقا هذه تحتاج الى يعني اضافة او قيود، وبالتالي لعل هو التعريف الاقرب، وهو ان الزيادة في السلعة لمن لا يرغب في شرائها ليغر غيره او ليخدع غيره او كما تعبر. الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواضعة البائع هي الشركات في ليغرية من الغرور، من الغرور، من الخداع يعني. أو اللي ممكن تمشي ليغر ليغر غيره. لا أصل هو يغري من الإغراء، يعني هو بيستثيره علشان يشتري من يشتري منه يشتريها، وارد. انما لعلك ما افهم ان هو فيها نوع من الخداع، ان انا عايز اوهمه ان السلعه دي هي يعني تستحق او تساوي كذا وكذا ربما. طيب تفضل. عنده مشكلة على ايه؟ ليغره. خلاص ما تفرقش. تفضل. وقد يخص به البائع كمن ينكر بان اشترى سلعه باكثر مما اشتراها به ليغريها غيره بذلك. وقال ابن قتيبه. مين ابن قتيبه يا شباب؟ طب قال هذا الكلام فين؟ فين؟ طب ذو كتب تاني هو اظن؟ فين يا الحديث؟ المستشفى المستشفى طب نتكلم في الحديث. ايوه تاويل مختلف الحديث، هذا من الكتب الجيده في دفع تعارض النصوص، من الكتب الجيده في دفع تعارض النصوص الحديثيه خاصه. تفضل. وقال النجس برضو النجس ببطلك وجلك بالدفع النون وسكون الجيم النجش. متداول فين؟ لا يعني انت تقول متداول، اذا كان الشيخ الشوكاني نفسه مش ادانا فرصه ان احنا نجتهد في اكثر من لغه في الكلمه، قال بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة. يعني هو لو كان ضبطها بالحركات كنا حنقول ممكن يبقى الناتج هو اللي أخطأ. تفضل. وقال مش يختلوا يختلوا اللي هو من الخفل هو معناها الخديعة أيضا يعني. قال أن تحضر السلعة لا أبوظ السلعة السلعة طب إيه؟ أن تحضر ما دام فعل مضارع مبذول بالتاء هيبقى الاسم اللي بعده هيبقى إيه؟ مفعول به وهو لا يريد شراءها ليقتدي به مين هم السوام دول سياح يعني اللي هو اللي بيعد السلعه دي بكام بعشره ويبص فيها ويسيبها ويمشي او يقعد يمسكها اللي هو المستام او السوام اللي هو بيساوم على السلعه لسه حتى ما اشتراش لكن عمال ياخد اسعار يعني وهو لا يريد شراءها ليقتدي به يعطون بها أكثر يعطون كم وإيه الفرق بين يعطون وبين يعطون كمل على ان كده هو انتهى من معنى او صوره النجش يعني ان في واحد بيتلعب فبيرتبط مع واحد بحيث اول ما حد يجي يشتري اللي هو المشتري الحقيقي يقوم السلعه دي بخمسه وهناك بائع ومشتري في طرف ثالث يدخل هذا الثالث يقول لا هذه اشتريها بستة او بسبعة او بثمانية فطبيعي جدا انا كمشتري عندما اجد في واحد شكله كده لا علاقه له بالبائع ظاهريا وزاد في السعر اذا انا في هذه الحاله ماذا افعل سوف يعني اعرف انها السلعه تساوي فعلا اكثر من الخمس وربما ادفع فيها ستة او سبعة هذا الذي زاد في السعر هو لا يريد الشراء انما يريد ان يخدع المشتري الحقيقي هذا الفعل قد يكون في توافق بين البائع وهذا الطرف الثالث وهذا هو الغالب ما فيش حد هيورط مشتري في سلعه يشتريها لله يعني فأكيد هو في توافق ما بين هذا الطرف الثالث وما بين هذا البائع وربما يكون الأمر ده من البائع من هذا الطرف الثالث فقط لوحده عايز يورط هذا هذا المشتري لجذب الأسباب طيب هل إذا غالبا بنجد إن النجش هنا أصله الزيادة في ثمن السلعة هل ممكن نتصور صورة للنجش ليس فيها زيادة في ثمن السلعة إنما فيها نقصان من ثمن السلعة ويكون فيها تناجز يعني هنا التناجز لصالح المشتري وليس لصالح البايع هذا هو الأصل لكن هناك صورة عكسية أن تكون أن يكون النجس لمصلحة المشتري وبالتالي عندما يكون النجس لمصلحة المشتري دي في أمرين الأمر الأول هو يأخذ السلعة بأنقص من يعني سعرها أو سعر مثلها وربما أمور أخرى يعني السوق مليان بالاعتبارات المختلفة ممكن ممكن ايوه مجالات كويس. تعرفين يا شباب يعني هذا الحديث ربما في دراستنا له ربما حتى ما خدش من الشوكاني يمكن ربع صفحة، إلا أن واقعه المعاصر الآن يعني في غاية الإجرام في مجالات كثيرة جدا في كافة، يمكن هقول في مصر كمثال، لا في معظم خاصة بلادنا التعبانة دي يعني إذا كان دول عربية وإسلامية خاصة يعني. سوف نجد إما في تناجز بالزيادة أو بالنقصان موجود. خذ عندك معظم المناقصات الرسمية الحكومية التي تتم في بلادنا. تعرف اللي بيحصل؟ معروف مثلا في 50 مجاور في القاهرة ولا في اسكندرية هم دول اللي هم شغالين في مجاولات المية أو الكهرباء أو التليفونات أو إلى آخره. طبعا شيء طبيعي جدا الدولة ولا المحافظة ولا أي مكانت عايزة تعمل خط مية ولا تعمل خط كذا، فبتعلن إن هي عاملة مناقصة لمن يعني بشروط معينة لمن يرغب في يعني الدخول بيقدم شروطه، وبعد كده المحافظة أو الجهة الحكومية بتروح عاملة جلسة لفض المظاريف وبتاخذ أفضل هذه العروض من حيث السعر الأقل. ده كده حيادية وملخص السلم حسب القوانين، والأصل فيها يعني مصلحة المحافظة أو مصلحة اللي هي المشروع نفسه إن احنا نصل إلى التكلفة الأقل بالجودة الأعلى. صح كده؟ طبعا العشرين ثلاثين واحد اللي شغالين في المسألة دي بينهم اتفاق وتواصل. يا جماعة العملية بتاعة جامعة الأزهر هياخدها مكتب سين، وبالتالي مكتب سين ده هيقدم كام؟ مثلا هيقدم 10,000 أو 10 مليون، يبقى العشرين مكتب التانيين يعملوا ايه؟ هيقدموا 15 مليون. طيب عملية مثلا حي رابعة مثلا يبقى العملية هتبقى بتاعة مكتب صاد، يبقى مكتب صاد هيتفق مع كل الموجودين ان هو هيقدم مثلا 10 وما يقدموا 15، بحيث ان تبص تلاقي في النهاية كأن فكرة المناقصة اللي هي بتهدف الى الحصول على التكلفة الأقل بالجودة الأعلى خلص. ده نموذج موجود النهاردة. كان حد حكاهولي في السعودية، حد حكاهولي في السعودية، كنا في منطقة اسمها أبها هناك، وكان اللي يعني واحد شغال أساسا في عنده مكتب هندسي قال أبها كلها كده، كان هو بيسألنا عن اللي بيعمله وده غلط، قال أبها قال لهم يبقى مش هيشتغل هو، احنا من كده من ايه موزعين الأعمال على أرواحنا كده بدل ما ننافس بعضينا، يا خلاص يا عم العملية دي بتاعة مكتب ألف، العملية الثانية مكتب باء، يبقى ما حدش ينافس باء فيها. طب يا جماعة أنا هقدم 10 وأنتوا تقدموا 15. ويحدث العكس في المزادات بالزيادة، بحيث في النهاية هو مثلا هيقول 10 كلهم يقدموا ايه 8 7 6 3 2 1، بحيث هيرسل الزيادة على مين؟ على هذا الأمر. الصورة الأبشع في البورصة، الصورة الأبشع في البورصة، عايزين نموت سهم معين سعره ينزل. أنا بقول لك هنا التناجز في النقصان مش بالزيادة، شيء طبيعي جدا السعر بيرتفع مثلا لما بيكتب الشراء أو لما بيكتب البيع بيقل السعر. خلاص 25 30 40 واحد في اتفاق ما بينهم، هما بكرة كلهم هيروحوا على سوق البورصة كله بيتجه نحو البيع، فلما بيدخل بيع بيع بيع كان سلعه معينه السعر هينزل، السعر طبعا هينزل الى مستوى معين. طبعا لما نزلوا السعر لمصلحه مين؟ لمصلحه مستر اكس اللي هو بيشغل 40 واحد دول، زي مستر اكس اللي قاعد في المزاد، زي مستر اكس اللي قاعد في المناقصات. مستر اكس ده اول ما 40 واحد دول بينزلوا الاسعار لمستوى معين يدخل يعمل ايه؟ يخش يلم بقى، اصبح هو لم كل هذه الاسهم بسعر اللي هو أقل من السعر الطبيعي. بعد كده يعمل إيه؟ عملية شراء، وغالبا تكون عمليات شراء فورية، كما إن البيع بيع فوري. فلما بيكثر الشراء السعر بيرتفع، يبدأ بقى هو يبيع بيع حقيقي بأعلى سعر. فهمتوا حاجة؟ دي مشكلة، ده موجود الآن. أنا حبيع لك أنت تبيعني، يعني نحن لا نهدف من هذا البيع إلى امتلاك حقيقي للسلع، إنما حبيع لك إحنا 10 هو هنبدأ نبيع لبعضنا، أنا أبيع لك وأنت تبيع للثاني، وده يبيع للرابع، وده يبيع للخامس. طبيعي جدا أي ظاهرة في البورصة بالذات تبقى عامل بالإنفلونزا، بتصيب الناس بهلع والناس كلها بتصيبها زكام. فاللي هو اللي بيملك أسهم حقيقية وشايف إن الكل بيتجه للبيع، لا هيبيع، أكيد في مشكلة معينة فهيبيع، فكله هيبيع، فالسعر هتلاقي عندك كده. وبعدين مشكلة البورصة إن كل حركة فيها بتطلع على الشاشة عندها، ومنها إلى وسائل الإعلام. يعني اللي منكم بيتابع أساسا يعني نشرات اقتصادية، تلاقي في كل نشرة هتلاقي أسهم البورصات، إما مثلث أحمر مجلوب أو مثلث أخضر معدول. طبعا أخضر معدول معناها إن في زيادة في الأسعار، العكس بيكون في نقصان في الأسعار. الشاهد عندي إن ده صورة بيسموها الآن في البورصة اللي هو البيوع الفورية، لكن هو يعني تحليلها فقها هو ده صورة من النجم. لذلك نقول إن النجم إذا كان المقصود به أن السلعة لا تباع بسعرها الحقيقي، إنما بزيادة إذا كان البيع لمصلحة المشتري، أو بنقصان إذا كان النجم لمصلحة مين؟ لا، بنقصان لمصلحة المشتري وزيادة لمصلحة البائع. فده كله موجود يعني بصور متعددة، والخداع والتحايل والتدليس. وتخيلوا بقى في مجالة المنصفات دي كم تهدر فيها من ملايين، ده غير الملايين المهدرة جودة الشغل نفسه. وهو في النهاية حتلاقي مثل هو دفع اللي هو المكاسب المواضيع عشان هي تحصل على هذه العملية بأعلى سعر وبأقل جودة. أنا إيه اللي بيخلينا أنا أحسن مستواي؟ التنافس. مفيش تنافس. التنافس لو أنا عندي، لو أنا يعني في منافسة ليا، هو هيقدم أفضل ما عنده، هو أنا أقدم أفضل ما عندي. المستفيد من في الآخر الزبون. من الزبون ده؟ المحافظة، الدولة، الشركة، الكلية، الجامعة، الحي، مرفق المية، مرفق الكهرباء، مرفق التلفونات، وده المستفيد. طيب مفيش منافسة، هي طبعا هي المنافسة ظاهرية، ما هو أنا عنده بايع ومشتري، الظاهر فيه منافسة وفي طرف ثالث دخل في الخط اهو. فمشكلة يعني احنا احيانا لما بنستعرض اللي هي احاديث الحيل والخديعة بناخدها كده يعني بنمسها مسا رقيقا، انما تخيل بقى كم المشاريع اللي هي بتتلف، وكم المشاريع اللي هي بتتحاضر ما بتكملش عام واحد بعد تسليمها. ما عندناش كلية لما تجيبك مية من تاني اسبوع، يعني واحد بتشتري عربية حتى مستعملة بتجيب ديت مثلا بعد سنتين ثلاثة. هنا عندنا جبت مية الكبريت اللي خدته واللي عرفته تاني كله جبت مية من تاني اسبوع. دي معناها ايه؟ مفيش تنافس فيه، مفيش تنافس فيه. لو في تنافس فعلا كان المجاور ده علشان يبقى سمعته على طول كده جيدة، ويبقى كل مثلا هو يبقى رقم مقدم رقم واحد، فهيقدم اقل فعل اقل تكلفة مع اعلى جودة، هيبقى المستفيد هو اللي هيستفيد. انما طبعا للاسف الشديد بدأ نوع من الحيل والخداع باسم النجم. لذلك هتجد الإمام البخاري ترجم هذا الباب ليه؟ اللي منكم عبدون هو الشيخ التوكيل يومه في الآخر؟ أو الإمام الشوكي نقل تعليقا، يعني نقل كده نقرأ آخر سطر في ال فأخرج الطبراني عن ابن أبي أوفى مرفوعا الناجس آكل ربا صائم ملعون. تصور يعني هذا الحجم الضخم من الأوصاف التي يعني يوصف بها الناجس. هل من أجل إن هو سلعة دية بعشرة هو راح داخل في الخط ده ب12؟ لا، هو الحديث هنا بيتكلمش على الصورة التقليدية الخفيفة إن واحد بيبيع ب... ما كان حد يقول لي ده هو ده موجود مثلا عندنا هنا في مصر، وأكيد في غير مصر كمان، مثلا خاصة المواصلات العامة، القطارات والباصات العامة، يطلع واحد بتاع بسكويت ولا معرفش بتاع أي شيء يقول لك أبصر البسكوت ده الخمسة بجنيه وعشرة ولا العشرة بجنيه، وبعد كده ينزل شوية يطلع يقول له اديني عشرة، يقول لك وادي عشرة، يطلع تاني اديني عشرة وادي عشرة. الاثنين دول مش بيشتروا، بيطلعوا معاه وبنزلوا معاه. طبعا لما غالبا انا واحد مثلا فلاح جاي من اي حتة عايز اروح للعيال بحاجة في جيبي، فهلاقي مثلا 20 بسكوتة بجنيه، يعني مسألة يعني سهلة خالص، يعني اديني يا عم 20. انا المشتري الحقيقي. امتى اشتريت؟ بعد السنين دول. ما انا اطمنت خلاص. وانت عندهم الصعيد طبعا اكيد خط الصعيد تلاقي المحطه اللي جايه نزل صاحبهم معاه الاثنين دول والعشره اللي خدوهم يروحوا يديهم ويستنى الباص اللي جاي وراه ويطلع برضه يقول انا ببيع بسكويت. طبعا دي حرام، لكن تامل ايه الخطوره في ان انا لما اشتريت 20 بسكوته بجنيه وهم بنص جنيه مثلا، يعني هو طبعا حرام وخديعة وكذب، لكن شوف هذا صورة بقى المناقصات والمزايدات والعطاءات والبخطات. بالضبط كده هتكون لا عبارة عن اتفاقات للتلاعب في الأسعار في كل شيء، وبتؤدي إلى ربما دمار وبوار اقتصادي رهيب. والمسألة كلها لما احنا فعلا نزكي نفوس الناس بهذه الأحكام ويكون لك إيه النجس آكل ربا خائن وملعون، يعني اعتقد الفاظ ربما ما يعني ما بنسمعهاش كتير. فلما فعلا تنزل هذه الاحكام للمجتمع والناس تعرف بالجماعه اللي هم بتوع المجاولات وبتوع الكذا، تلاقي كل واحد عنده علامه الصلاه يمكن واخد 30 وش، وتلاقيه كل سنه بيطلع عمره وممكن مثلا يعمل عمرتين ثلاثه اربعه في السنه كويس جدا. وطبعا لا ينادى الا بالحج فلان، مش عايز فلان دي او يعني استاذ فلان، لا الحج فلان، وتلاقيه جاي ومعاه السبحة وتلاقيه بني مسجد كمان. لو انت تفضل يا عندنا احنا في الجامعة، هو عنديك وده عندينا دور انت بقى وشوف. تفضل. قال القطان نجمع العلماء على ان ذلك عام في الفعل، واختلفوا في البيع اذا وقع على ذلك. طبعا واختلفوا في البيع اذا وقع على ذلك يقصد ايه؟ ايوه من حيث الصحه والفساد. ونقلت المنذر عن ظالما في اهل الحديث فساد ذلك، فساد ذلك البيع اذا وقع على ذلك، وهو قول اهل الظاهر وروايه عن مالك، وهو مشهور عند الحنابله إذا كان من وضعات البائع أو صنعته. يعني له صنعته يعني بتدبير منه مثلا أو ب ولا صنعته، اللي هو مثلا ممكن هم زي العمال اللي عنده او البياعين اللي عنده. طبعا اذا قلنا لثبوت الخيار، اذا البيع صحيح ولا فاسد؟ ليه؟ لأن الخيار فرع البيع الصحيح. وهو وجه الإرشاد سريا الناس عن المصابات والرقاق رشيدة هم للوقت تبين على الإثم وهو قول الحنانية والجاهل والهدوية. إذا في خلاف في مسألة البيع إذا وقع على ذلك من حيث صفر الفساد. طبعا بالتأكيد هذا الكلام في باب النجس أو في غير من الأبواب صواب الملاهي بتخضع لقاعدة هل يقتضي النهي إضافة إلى الحرمة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي. وهذه من المسائل الكبار في علم وصول الفقه وفيها خلاف ربما هي على عشرة أقوال. طبعا في ربما يعني أشهرها أو أكثرها أنه فيما يتعلق أو في تفريق بين العبادات والمعاملات. وأما في المعاملات فمنهم من فرق، طبعا هناك من ذهب إلى أن الفساد في جميع الأحوال، منهم من فرق بين كون الفساد راجعا إلى أمر يتعلق بذات العقد أو المعاملة أو لأمر خارج. فإن كان لأمر يتعلق بذات المعاملة أو لذات العقد فيقتضي الفساد مع الحرمة، أما إذا كان لأمر مجاور أو خارج عن أصل العقد وذاته فلا يقتضي الفساد بل يكتفى فقط بالحرمة. ومثل ذلك بقضية البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فقالوا هنا البيع أصله مباح لكن نهي عنه في هذا التوقيت لأمر يتعلق بذات العقد أم لأمر يتعلق بحرمة وقت النداء لصلاة الجمعة؟ إذن هنا النهي هنا لأمر خارج عن العقد، فقالوا هنا يحرم العقد ويصح. طبعا لأن في كارثة لو قلنا بعدم صحة العقد اللي هي إيه؟ الحرمة فيها إثم ماشي. طب لو قلنا إن العقد ده فاسد أي مكان وفي قلنا حرام لغيرها أو حرام لذاته، لكن أنا بتكلم على لو قلنا بعدم صحة العقد بفساد العقد، معنى ذلك أن الملكية المبيع لا تنتقل إلى المشتري، وربح هذا المبيع إذا أخذه هذا المشتري وباعه لا يطيب له. بالضبط كده، لو قلنا حتى إن الراجل البيع ده مات وباع بيعا فاسدا أو عقد عقدا فاسدا، إذن هذا المبيع لا يزال في تركته أم انتقل إلى المشتري؟ لا يزال في تركته لأن البيع فاسد، والبيع الفاسد لا يرتب أي آثار، طبعا على خلاف بين الحنفية والجمهور في قضية آثار البيع الفاسد. لا، ما في اتفاق على صحة العقد وخلافه. قال أهل الحديث والظاهرية ورواية عن مالك والمشهور عند الحنابلة وجه للشافعية أنه يقع فاسدا برفع مع الحرمة. الحرمة دي ثابتة، إنما في مسألة هل هو يفسد أم لا يفسد دي مسألة خلافية. وقيد إذا كان أقل من ذلك حسب هذا الرأي. لا هو المبدأ نفسه الخديعة دي في ذاتها أنا تقديري محرمة ما دام إن في خديعة. يعني ممكن أنا أريد أن أبيع هذه السلعة بأقل من ثمن النصف لأي سبب من الأسباب، مستعجل عايز أروح مثلا أو غير ذلك من الأسباب، فلما يحصل فيه نجش يصل بالسلعة إلى ثمن نصفها ده كلام جيد، إنما هذه الغاية المبيلة نصل إليها بوسيلة دنيئة وحقيرة وهي الخداع والكذب، نحن لا يعني لا نماري في نبذ الغاية. الأصل طبعا إن الثمن نفسه يكون ثمن المثل حتى لا يظلم البايع ولا يظلم المشتري، هذا هو الأصل. وبالتالي إن وصلنا بالنجح إلى ثمن المثل غاية شريفة أو غاية يعني معتبرة في الجملة، لكن ما طريق الوصول إليها؟ هذا حد الخداع. يبقى احنا بنقلل او بن يعني بنبيح ظاهرة او وسائل غير مشروعة، وهذا في حد ذاته يفتح باب واسع للكذب وغير ذلك. لا، هو ثمن المثل ربما هيختلف في الأسواق لاعتبارات كثيرة، منها سعر التكلفة بالإضافة إلى يعني يعني أشياء أخرى يعرفها التجار، لكن ليس معنى ذلك أن ثمن المثل يساوي سعر التكلفة، التكلفة اللي هي تكلفة الإنتاج أو تكلفة أو سعر شرائها بالإضافة إلى مصروفات النقل والشحن والتخزين والتبريد والضرائب والجمارك والرسوم وإيجار المحل وأجرة العمال زائد أرباح. ده الطبيعي أرض، لكن ممكن في موسم من المواسم لأسباب اقتصادية معينة تباع السلعة بأقل من سعر التكلفة. واحد مثلاً عايز يعني يغير نشاطه، هيعمل ايه؟ يريد ان يتخلص من التجاره اللي هي عنده، هو عايز يغير مثلا من ملابس الى اجهزه كهربائيه او من اجهزه كهربائيه الى مثلا سلع غذائيه او غير ذلك. فعنده في مثلا في ركود اقتصادي موجود، مفيش سيوله، الناس تعبانه وظروف صعبه وغير ذلك، وعايز يبيع. فيقول لك انا ممكن ابيع باقل من ثلاثة، ممكن حتى على الاقل حتى ياتي ب 50 في مثلا التكلفه، لأنه هو لو تمسك بسعر التكلفة زائد الأرباح ما هيبيعش. طب وبالتالي كل سلعة لها موسم. واحد مثلا في أول المدارس راح اشترى مثلا كميات كبيرة من حقائب المدارس، وخلاص العيال أخذ المدارس وخلص، وكل واحد اشترى لابنه أو لبنته شنطة مدرسة. طب اللي باقي عندي أعمل إيه؟ أسيبه للسنة الجاية؟ ممكن، بس عايز أخزن وعايز أحفظه وعايز اضمن ان الموديلات والموضه والبتاع ما هيتغيرش. طب هو ايه اللي يضمن لك لقيته؟ طب خلاص هي جيرة ب10 وباعها ب5 ما هو كويس، لانه هيكلف عليها تخزين وحفظ ويحط نفتالين فيليا عشان العسه وغير ذلك باللي هو هيحيط من ثمنه. دي كلها افكار للتجار. هو ممكن يبيع باقل من سعر التكلفه لاسباب اخرى. فمش عايزين نقول ان سعر المثل او ثمن المثل هو عباره عن التكلفه ومصروفات، مش كده. لكن السوق النهارده، الوقت النهارده، لا شك بيع ملابس الشتاء في الصيف اقل من سعرها في الشتاء، وبيع ملابس الصيف في الشتاء اقل من سعرها في الصيف، وهكذا. اتفضل. يغير المصطدم للتقييم طبعا، ويبقى طبعا هو منهج الإمام الشوكاني إن هو لا يريد أن يقيد ظواهر النصوص بغير يعني مثور قوي. خلي بالك من ملاحظة مهمة جدا، وهي فرق بين لعن الناجش ولعن المرابي ولعن شارب الخمر كوصف، وبين أن تسقط هذا اللعن على معين. إيه الفرق؟ فرق هائل وكبير. لعن المعين هذا في الأصل لا يجوز إلا على من ورد بخصوصه نص، فرعون، عاد، ثمود، كذا كذا يعني، إنما غير ذلك تلعن أفعال وأوصاف لا أشخاص. يبقى لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن آخره. المرابي ملعون، لكن فلان ده مرابي إذن عليه لعنة الله، فلان ده عليه لعنة الله لأنه يأكل الربا، لا لا لا تنفعش. فلان ده عليه لعنة الله لأنه ناجي، ما تنفعش. فلان ده لا ملعون لأنه يشرب الخمر، ما ينفعش. لا اللعنة في الخمر عشرة، شاربها ومبتعها وبيعها وسقيها وحملها والمحمولة إليه وعاصرها، ماشي كل كلام ممتاز جيد. لكن الواد بلية ده شغال في أفضل محل إيه وبيجزم خمر، عليه لعنة الله. لا لا لا تنفع، لا ما تشك. الفرق يعني هو الساعي بتاع فريق أحوال، وأنت لا تدري ما هذه الأحوال. الفاعل العاصي بشكل عام او الآثم بشكل عام بتعتريه احوال، في اما في ضروره اما في تأول اما او غير ذلك من هذه الامور يعني. فبالتالي انت لا تجزم بان هذا قد فعل هذا الاثم يعني بالتعمد وعدم التوبه منه او غير ذلك، انت تجزم بذلك. فبالتالي يعني من باب انك انت لا تحمل نفسك يعني أكثر مما تحتمل، فعليك بلعن الفعل نفسه. فشارب الخمر ملعون، المرابي ملعون، الناجش ملعون، لكن فلان ده ملعون أو لا تطوله لأنه ناجش. ربما طبعا أفهم من كلام دحام وسمت طبعا قصده في بعض الأحيان، تبقى المسألة يعني واضحة وضوح الشمس، فيعني هنفرغ سخنات الغضب عندنا. وإن كنت برضو أرى يعني إن هذه الشحنة يعني تمشي في سكتها الصح، وإلا عادي واحد تفرق معاه لما تقول له ملعون، تفرق معاه حاجة. تفضل. لا غيرك بجنب، تفضل. عن تلقي البيوع. يعني تلبس البيوع يا شباب؟ يعني هي ما هو انت ما يعني انا عايز اعرف ايه العلاقه بين البيوع والركبان. البيوع ده بيبيع، والبيع ده معامله مقابله شيء بشيء، فهل في حاجه اسمها تلقي مقابل شيء بشيء؟ لو تفهمين سؤال ايه السؤال بتاعي الحين، يقول تلقي البيوع والباب اسمه النهي عن تلقي الركبان. من باب اطلاق البعض ورأس الكل. سمى الشيء باسمي عملي. يعني هو يعني كلمه تلقي البيوع لو احنا اخذناها كده على حقيقتها ما تنفعش، لان هي البيوع مش حاسس واحد يتلقى بيع، انما انا بتلقى بايع، بتلقى بايع او مبيع، بتلقى البايع او بتلقى المشتري او بتلقى السلعه نفسها. فكون هو يطلق كلمه بيع على البائع او يطلق الركبان على المبيع، ده فعلا فيها مجاز. المال بما يقول اليه، ففكروا فيها كمان. تفضل. الجلد. الجلد. فين الدليل ده؟ فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. إذا هذا الحديث أثبت صحة البيع، إذ لو لم يكن صحيحا لما ثبت فيه الخيار. أين هذا الدليل؟ النهي يفيد التحريم. نفس الكلام المذكور هنا ذكر قبل ذلك في النهي. هل يقتضي؟ لا، هي دال مفتوحة ولا مضمومة؟ لا، هي الأولانية إيه والثانية إيه؟ ما أنا عندي فسادين. وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي أم لا، فقيل يقتضي وقيل لا. وقيل لا وهو الظاهر، لأن النهي ها هنا لأمر خارج وهو لا يقتضي. إيه معنى لأمر خارج ولا يقتضي؟ لأن موضوع تلقي الرهبان ما لهش علاقة بذات العقد اللي هو إيجاب وقبول ومحل وعقدين وغير ذلك. وهو لا يقتضي أي أن النهي لا يقتضي الفساد في هذه الحالة. فكأن الإمام الشوكاني مذهبه في قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضيه، مذهب ماذا؟ أنه يفرق في المعاملات بين ما كان لأمر خارج أو لأمر داخل العقد أو في ذات العقد أو في أرض العقد. طبعا قال بالفساد المراد في البطلان، كأنه بهذا الكلام بيلمح أو بيشير إلى إشكالية التفرقة بين عند الحنفية بين الفساد والبطلان. إذا ما هي الوجوه التي ساقها الإمام الشوكاني لإثبات أن الفساد أن النهي هنا لا يقتضي الفساد؟ لا أكثر من وجه عندك، ما تستعجلش كده وتستسهل المسألة. واحد، أن النهي هنا لأمر خارج عن العقد وفي هذه الحالة لا يقتضي الفساد، هذه واحدة. غيره؟ ثبوت الخيار. تفضل. وتعقبه، الضمير فيه تعقبه يعود على مين؟ لا ركز. حكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز الترقي وتعقبه الحافظ، لأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين. إذا تعقبه، تعقب مين؟ تعقب الحافظ ابن المنذر. أعد سؤال. هي نقطة منهجية. مسألة أن الحنفية أخطأوا أو الشافعية أخطأوا، هذا من حيث الأصل لا إشكال فيه، فالخطأ وارد. إنما من الخطأ أيضا التسرع باتهامهم بالخطأ، نحن لا يعني ندفع عن هؤلاء لأنهم مثلا معصومون من الخطأ أو غير ذلك، لا لا لا أبدا. إنما في كل إشكالية يبقى أقرب كلام عندنا لا ده الحنفية الصوم أقول ده لا كلام غير يعني غير مناسب تماما. وارد جدا إن ما يكونش الخطأ عند الحنفية يكون الخطأ عند ابن المنذر، أو لا خطأ عند الحنفية ولا خطأ عند ابن المنذر، بل ربما هذا ما فهمه ابن المنذر ربما، أو يكون هناك تأول للحنفية حتى لما الحنفية أجازوا التلقي على فرض أن هذا موجود، ليس معنى ذلك أنهم خالفوا أو ردوا الحديث، لكن هم عندهم تأويل لهذا الحديث. وحيأتي بحديث المصراء، طب هو الحنفية لم يأخذوا بحديث المصراء لا تصر الإبل والغنم من ابتاعها بعد ذلك هو بخير النظرين بعد أن يحجبها إن شاء ردها إن شاء أنفكها واستبصار من ثم. الحنفية لم يأخذوا بذلك، هل هم بذلك يعني والحديث صحيح؟ طب هم إيه اللي حصل؟ هم عندهم تأويل، ولما تقرأ التأويل قد تقتنع به أو لا تقتنع به دي مسألة تانية، لكن ناس متأولين. فرق بين من يرد حديثا متأولا وبين من يرده يعني دفعا أو ربما يعني تعنتا أو عدم إيمان أو ازدراء وتحقيرا، ده موضوع وده موضوع ثاني. التأول موجود، طبعا عندنا حالات كثيرة جدا رويت عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت تعترض على أبي هريرة وتعترض على عبد الله بن عمر في روايات حديثية كثيرة، وابن عباس نفسه في حديث من حمل جنازة فليتوضأ ومن غسلها فليغتسل، قال ابن عباس أيلزم للوضوء من حمل عيدان يابسة؟ من حمل جنازة فليتوضأ، قال ابن عباس أيلزم للوضوء من حمل عيدان يابسة؟ سيرس ابن عباس دلوقتي. ولما جاء الوضوء في حد الوضوء من كل ما مسكته النار، قال أئن توضأت بماء سخن توضأ منه مرة أخرى؟ طبعا هذه عبارة شبابة ابن عباس ابن عباس، لكن هذا معناها. سيدة عائشة لما في أبو هريرة قال إنما الماء من الماء، قالت له إيه؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فاغتسلنا. نصوص كثيرة جدا في حديث اللي هو اللي اقرأه في نكاح المرأة بلا ولي، حديث لا نكاح إلا بولي. سيدة عائشة نفسها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن العوام وهي التي عقدت العقد، وعندما جاء عبد الرحمن قال أمثلي يسمع بها كذا يفتت عليه في بناته ولم يرد العقد. هنا المسألة تبقى مع المشفى سيدة عائشة كانت يعني لترد الأحاديث أو لا، إنما فيه هنا هذا هو الفقه وهذا هو الفقه المقارنة شباب. في تأول الحنفية لما قالوا حديث المصراء في آخره قال إيه؟ في آخره قال إما أن يمسك الناقة ولا البقرة الحلوب أو غيرها أو يردها وإيه؟ طب هو خد لبن منها لما يرد إيه؟ يرد المثل أو القيمة، يعني إما هو خد مثلا 5 كيلو لبن من أول حلبة للناقة دي وبعد كده ظهر إن هي كان في خديعة، يبقى لما يرفض السلعة ويردها يبقى يرد الناقة ماشي زائد 5 كيلو لبن 10 كيلو لبن، طب اللبن مش موجود يبقى المثل القيمة، القيمة كان مثلا 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه 500 جنيه، لكن يقول صاع وردها وصاعا من تمر، طب هل التمر مثل اللبن؟ ليس مثلا، طب هل هو قيمة؟ مش قيمة طب يكون تكون صاع، فقد يكون الصاع ده لا يساوي إلا نصف قيمة اللبن أو ربع أو أكثر أو أقل، وبالتالي قالوا هذا الحديث مخالف للقياس والقواعد العامة. أنت دخلت برضه في الاستجارة الجديدة برضه؟ لا نعم التعبد. وتعقبه الحافظ يعني الحافظ هو ابن حجر تعقبه يعني رد عليه. لما هو رد هو على اعتبار ان المنقول عن ابي حنيفه لابد ان يكون واردا في كتب المذهب. يعني واحد يقول انت يا ابن المنذر جبت الكلام ده منين؟ يعني هل معقول ان كتب الساده الحنفيه تذكر حكما يختلف مع ما ذهب اليه الامام ابي حنيفه رحمه الله؟ طبعا لا. ممكن تنقل اراء اخرى، اقوال الصاحبين، اقوال الزفر، اقوال الحسن بن زياد، ممكن. لكن اذا نقل عن ابي حنيفه شيء الكتب تنقله، فكيف وصل ابن المنذر ولم يوجد في كتب الحنفيه؟ هذا معنى التعقب. يعني التعقب ان الرجل الحافظ يعني بحث المساله و يعني و يعني اين ما نقل عن ابي حنيفه طريق التعقب. مثل هذا كلامك جيد. ممكن بقى احنا الرد على الحافظ يقول هذا الكلام، يعني لعل ابن المنذر اطلع على رأي لأبي حنيفة غير مذكور في كتب الحنفية، ممكن يقول هذا الكلام. لا بأس. وإن كان هذا يعني من أكثر الناس بصيرة بأقوال أي إمام؟ أصحاب المذهب. فإذا كان أصحاب هذا المذهب لم ينقلوا هذا الأمر، هذا دليل أنه لم يقله، لكن ليس دليل قطعي، ليس دليلا قطعيا. لكن هل فعلا كلامهم كلام الحافظ معتبر أو كلام محتمل؟ في المحقق أثبت هذا الكلام الشيخ حلاق. الشيخ حلاق ماذا قال؟ قال نكمل القراءة. تفضل نكمل الجزء على بعضيها. تفضل. لا لا لا ارجع ثاني على وتعقبه الحافظ. لا خلاص كده انت كتبت بالله يا سيدي. السلام عليكم. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا وسهلا. طيب انا بس المحاضره الان ممكن بعد ساعه. ماشي سلام. ايوه انت عايز تقول لعل الموجود في كتب الفقه، انت عايز توفق ما بين ما نقل عن ابي حنيفه عند ابن المنذر وما هو موجود في كتب الحنفيه من انه يجوز مع الكراهه، وبالتالي يجوز ذا كلام ابي حنيفه والكراهه ذا كلام كتب الحنفيه. والله هو تأويل جيد، لكن هو لو رجعنا الى اصطلاحات الحنفيه في الاصطلاح المكروه عندهم، ما هو المكروه عندهم؟ هو دي برضه نقطه يا شباب في المنهج البحثي. احيانا بيكون الخلاف بين العلماء خلاف ظاهري وليس خلاف حقيقي. فلو قلنا ما هو المكروه تحريما عند الحنفيه، هل هو يعني يساوي أو يعني في وجه منه يساوي الحرام عند الجمهور؟ وإيه المكروه تحريما عند الحنفية؟ ما تعريفه؟ حد هنا حنفي؟ أيه هنا حد قال حنفي؟ ما هو المكروه تحريما عندكم؟ جميل، دليل ظني. طب الجمهور بيفرق بين تمام. إذا المكروه تحريما عند الحنفية ها؟ هو يعني هو بيتفق مع الحرام عند الجمهور، وبالتالي يأتي الباحث ويقول في المسألة قولان: القول الأول الحرمة للشافعية والمالكية والحنابلة، والقول الثاني الكراهة عند الحنفية. ده ما يشك. وهو الحرام عند الجمهور لا يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي أو ما ثبت بدليل ظني، فعندهم سواء زي الواجب والفرض، عندهم هذا مثل هذا. الحنفية فرقوا، وبالتالي كلام حضرتك فعلا وارد، لكن لابد أن نرجع أولا إلى مصطلح الكراهة عند الحنفية. هل هو المكروه تحريما أم المكروه تنزيها؟ وبالتالي إذا قمنا بتفسير هذه المصطلحات قد يزول التلبيس أو يزول الإشكال. تفضل. أنا فكرتك بتقرأ هنا. تمام. دون أن يقيد بين المكروه تحريما أو تنزيها، لما يقول مكروه فقط ويقصدون به الحرام. جميل. تمام. وأظن ربما ترجعون إلى هذا التفصيل في مقدمة ابن عبدين في شرح في حاشيته رد المختار على الدور المختار، فيها كل هذا الكلام بأسلوب يعني ممتاز كده ابن عبدين. نعم. تمام. تفضل. يعني لو واحد مثلا جاي مثلا شال على كتفه مثلا بتاع ده جدر فول ولا بتاع تمر ولا غيره وماشي على رجليه، برضه ينطبق عليه الحديث. ما يدل على ذلك حديث غير المذكور، فإن فيه النهي عن تلقي الجبل من غير فرق. انت ليه سكنت اللام ليه؟ والبيوع مطلقا سواء البايع ده راكب او ماشي. يعني المجلوب يعني. يقال جلب يعني ايه اشبه بقى بالاستيراد؟ ممكن مثلا في حاله الدول المختلفه يبقى استيراد، في حاله مثلا لما بيكون مثلا في داخل مثلا الدوله الواحده من محافظه الى محافظه او من مدينه الى مدينه او غير ذلك. تمام. وإيه المنع أن يكون أساسا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يكون المقصود في النهي الجميع، يعني أن يكون المقصود هو رب السلعة فلا يخدع في سعرها ممن يتلقاه، والمقصود أيضا منفعة أهل السوق بحصولهم على يعني السعر اللي هو المناسب لوجود تنافس بين أكثر من بايع. وإلى ذلك جنح. لما يقول جنح الكوفيون يعني يقصد إيه؟ ماشي ما عارف جنح يعني ماله يعني، لكن الكلام على الكوفيون من هم من هم الكوفيين دول يعني. هو يعتبر يقول ان مجال الفقه الاحناف بتاع الفقه الاحناف الكوفه والبصره يعني. طب ليه مجال الاحناف يعني؟ هو كده كده يعني يعني فكاز انا ما عنديش اجابه، لكن هو يعني برضه مصطلح لازم نعرفه. مدرسة فين؟ هل يعني الناس اللي هي يعني عايزة تشتغل، يعني احنا نعرف ان كل مذهب بيكون في داخله مدارس متعددة واتجاهات متعددة، فمعروف ان المالكية كالحنفية كالشافعية، لكن ربما المالكية ربما اكثرهم في مسألة ان اهل كل اقليم صبغوا المذهب بصبغة تختلف عن الاقاليم الاخرى. يعني مثلا معروف دائما اهل المالكية مالكية المغرب يختلفون عن مالكية المشرق، حتى في الكتب المعتمدة، حتى في المشايخ المعتمدين. وأيضا الكوفيين أو أهل الكوفة لهم أيضا اتجاه أو مدرسة أو يعني منهج أيضا ربما بيختلف، أو طبعا بيختلف من حيث الترجيح، لكن هم متفقين على أصول المنهج. فأنا ما أفهمه هنا هو اتجاه عند وحمله مالك على كذا، وإلى ذلك جنح الكوفي، وجنح الكوفيون من المالكية. يعني أنا لا أفهم أن الكوفيين هيسمها يا حيوبة كوفية الحنفية ولا كوفية السلف زي سفيان الثوري زي مجال الشيخ، لا أنا لن أفهمه إن الكوفيين من المالكية. ومعروف كما ذكرت إن المالكية من أكثر المذاهب يعني ربما يعني تباين من حيث اختلاف الأقاليم أو اختلاف الأماكن. يعني مثلا عندنا معروف مثلا في مالكية المشرق عندهم العمدة عندهم هنا خليل، هتلاقي مثلا في مكان تاني عن العمدة عندهم الرسالة مثل القيروانة. يعني الشاهد ان فيه هتلاقي المذهب دخله اساسا عدة حد هنا مالكي يا شباب. طيب جميل، في حد تاني؟ طيب ما شاء الله. طيب شوفوا لنا القصة دي عندكم انتوا بقى وفكروها لنا. نعم هو القاضي عبد الوهاب اساسا مشرقي ولا مغربي؟ طيب يعني العراق ولا مغربي؟ لا لا لا انت ترجع بقى لكتب المذاهب، شوف يا أو مقدمات شرح المتون يعني الحطاب في بواهب الجليل، ترجع كل هذه تكلمت عن هذا الموضوع. يعني أنا قرأتها قريبا، وكنت أنا قرأتها في أظن مش كتاب فقهي إنما كتاب الشيخ أو الدكتور أحمد أمين اللي هو في كتابه ضحى الإسلام، أظن في الجزء الثالث منه، أظن أنا يعني فاكر قرأت قريبا هذا الكلام لكن لأجل دي يعني. فممكن ترجعوا لضحى الإسلام لأحمد أمين في الجزء الثالث أو مقدمات المتون مقدمات الشروح. تمام تفضل. ثاني ماشي ده اصطلاح وكده اصطلاح الدول. ما هو معروف ان كل يعني علم له اصطلاحاته. دول متقدمين جدا دول. لا لا لا هو المسألة قريبة قريبة قريبة يعني هي انا تقديري اما هي ما هي مدرسة في المالكية هذا ما افهم. تفضل. مين اللي قال والحديث حجة للشافعية الشافعيين؟ كان حجيب الأحناف الأول الأحناف قبل ما يجي والأوزاعي بعدين قال والحديث حجة للشافعي. في حد قال الأوزاعي؟ طب هو الأوزاعي حيكون قال قال الشافعي؟ متى توفي الأوزاعي؟ كم؟ 189. يعني إذا هو توفي قبل الإمام الشافعي. يعني الإمام الشافعي عندما مثلا كتب كتابه الأم وكتب كتابه الرسالة ده كله كان في مصر أظن. يعني معظم كتبه كانت في مصر. وبالتالي يعني برضو نحاول نرجع تاني نشوف تاريخ وفاة الإمام الأوزاعي مع الإمام الشافعي حتى نقول قال الأوزاعي قال الشافعي. إنما هو قال ابن المنذر. كمل. يعني قال ابن المنذر وبعدين كمل بدون سؤال قال الشافعي. تفضل. قال وعلى فكرة أحيانا ملاحظة كده سريعة ما بيكونش ظاهر الأمر يعني خلاف وأن هذا ذهب إلى خلاف هذا لكن اللي بيجمع هو اللي بيظهر هذه الصورة من التعارض والتضارب. مثلا أنا قلت مثلا والله في مجلس ما في مقام ما والعلة في النهي عن ذلك مثلا مصلحة البايع لكن أنا لا أقصد أن ليس في مصلحة لأهل السوق فالذي يقوم بنقل هذه الأقوال يجمعها مع بعضها فيظهر أن فيها تضارب. لكن لو قلنا عن الإمام مالك هل يمنع أن يكون العلة في النهي هي منفعة البيع أو العكس؟ طبعا لا يمنع من ذلك. تفضل. يعني وأعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجانب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك ويدل على ذلك ما في رواية البخاري بلفظ لا يبع فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم. واضح المعنى ده؟ يعني ممكن تلاقي مثلا تطلع كده على برضه على اطراف المدينه والشيء تبيع للناس اللي بتشتري برضه انا بحرمهم من هم يشتروا من السوق لان اشتراهم من السوق هيعرفوا السعر الطبيعي للسلع. اتفضل اكمل بعد يعني الوقت وظاهر النهي المذكور في الباب وظاهر النهي المذكور في الباب المذكور في الباب وظاهر النهي ليه المذكور ليه؟ المذكور ليه؟ تعرف ده مقرر سنة كام؟ رابعة ابتدائي. ينفعش يعني نهي المذكور. وظاهره نهي المذكور في الباب أن يبتدئ المتلقي الجالب بخط الباء الجالبة لم يتناوله النهي ومن نظر إلى المعنى وهو الأصح عند الشافعي وشرط الجويني في النهي وشرط الجويني من الجويني يا شباب طبعا هو في كتب الشافعية لا يعبر عنه بالجويني يعبر عنه بإمام الحرمين أو الإمام نعم نفسه تتفرج عايزين زي يعني عايز ياخد كده لقطات تصويرية كده وشاشة الناس وهي طالعة بالسلع أو غير ذلك تمام شرطة أن يخبرهم بكثرة يعني انت هتنزل جوه وهتتبهدل وهتدفع ضرايب وهتاخد وعي فهتاخد هدوم وهتلاقي نفسك تفتشك وانت اللي يغلبك ما تريح ما ياخد لك 50 جنيه هم وتوكل على الله روح بدري قبل الشمس ما تطلع عليك ولا المواصلات تتاخر في ناس بتطلع طرق هنا بيطلعوا بعد الساعه 12 بالليل بياخدوا الناس اللي هناك يعني وكل من هذه الشروط لا دليل عليه إنما أيضا هو كلمة لا دليل عليه يقصد بذلك ماذا يعني لا دليل قالوا السنة فهل تنحصر يعني الأدلة في القرآن والسنة فقط لكن أنا شايف كثير من هذه الشروط يعني شروط معقولة وإن كنا لا نقبلها يعني بشكل كامل لكن مثلا الإمام المتولي النيسابوري يقول والله إن حتى يكون الأمر مثلا فيه حرمة يكون فيه كذب في السعر ان هو يخدعهم بايهامهم ب يعني وقوع الضرر لهم او غير ذلك اعتقد هذا الشروط مقبوله في الجمله يعني توقف انها او لم نقبلها لكن لا استطيع ان اقول ان هذه الشروط لا دليل عليها كده وافك كده على الموضوع لا لا ادله قد تكون مصلحه قد تكون تمام تمام والظاهر من النهي أيضا أنه يتناول المسافات القصيرة الطويلة وهو ظاهر إطلاق الشافعية وقال بعض المالكية ميل وقال بعض المالكية ميل ميل يعني إيه هو هنا الكلام عن الأول يعني الراكب ده أنا طلعت له يعني مسافة قصر مسافة قصيرة مسافة طويلة هو جاي منين أيضا مسافة طويلة مسافة قصيرة يعني مثلا هو جاي مثلا هنا من القديوب الى القاهرة ده انا اعتبره من الركبان بحيث يمنع ان انا اجابله طب اللي جاي من بنها مثلا هو عايز يقول يعني ايه مسافة قصيرة او طويلة يعني حتى هو لو جاي مثلا من شبرا الخيمة مثلا داخل على احمد حلمي لو خدنا بظاهر النصوص يبقى ده من الركبان طب لو اخذنا بقى تقديرات فرسخان ميل يومين مسافة 80 كيلو يبقى داخل البلد الواحدة يعني طبعا في القاهرة لو واحد طلع مثلا من مدينة نصر رايح اكتوبر هنعترف ده تركب الركبان نعم ما هو انت في الاخر هتقول النص نفسه لم يحدد وبالتالي هو مثلا لو مثلا السوق مثلا معروفه هو سوق العبور له بوابات وفي ناس واقفه بره اي عربيه داخل انت رايح فين يا عمي؟ ده جوه بتوع المرور بياخدوا اللي معهمش رخص واللي كذا وكذا وكذا وحسبها بالله ايه، يروح شاري منه العربيه دي قدام مدخل السوق مثلا يعني. هو الكلام ان شريته خلاص على حساب السوق وهو انت ما انت بذلك بقى هتدخل بقى في تحديد مده من اين لك هذا. الحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان بحيث ان هو بيمنعه من دخول السوق. وبالتالي هنا حياتي الكلام مش ممكن فعلا يكون المتلقي ده ناصح امين للي داخل السوق ممكن، وان كان هذا نادر يعني ما اعتقدش في التجار ناصح امين يعني وكل واحد يروح على مصلحته، لكن وارد فعلا يعني مثلا واحد مثلا جايب مثلا مكواس يعني اي سلعه كده صغيره هيدخل بيع ده ايه ده مثلا يعني. المهم في جميع الاحوال ممكن ده يسمى الكلام مثلا هو الكذب في السعر، ايهامه بكثره النفقات والمصاريف والرسوم، ايهامه مثلا باي يعني ما دام دخلنا في قضيه خداع وقضيه كذب يبقى في هذه الحاله لا فرق بين ان يكون في مسافه قصر او غير مسافه قصر. لكن كون بقى هذا الراكب ده او هذا الجانب هو اللي قصر وهو اللي استريح وهو نفسه اللي عايز مثلا يخلص، وفي بعض مثلا اللي هم اصحاب السلع وبيع المساله ما تفرقش معاه، هو معاه 5 6 كيلو وقال له ب 10 واقصى سعر ليها مثلا ممكن يكون 12 ولا زياده 2 3 جنيه، ايه هو اللي يخليه يدخل في المشكله كلها؟ ربما وربما ياتي كلام اخر. طب والنهارده احنا عندنا ضبط للاسواق بحيث بيعلن في الصحف ووسائل الاعلام الاسعار بتاعه السلع، وبالتالي انا وانا راكب العربيه جاي مثلا حموله مثلا مانجا ولا بطيخ ولا اي شيء بفتح الراديو اسعار السلع اليوم افضل البطيخ كذا ولا سعر الخبز كذا ولا سعر المانجا كذا، فانا جاي اعرف الاسعار. وانا لو جبت مثلا اي مثلا جورنال مثلا عايز مثلا ربما فيه مثلا سعر الذهب سعر معرفش البورصه ايه لو دخلنا في البورصات يعني او غيرها يعني، فلو ان السعر معلن وانا اعرف كل شيء هل ياتي هذا النفس؟ تفضل. إذا أنت بذلك سوف توافق الشافعية في مسألة عند كلام الجويني، قال أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منه بأقل من ثمن المثل. إذا أنا ومحمل عربية فيها مثلا أي فاكهة أو أي خضار أنا عارف السعر، ربما واحد من اللي جوه بالتليفون قال لي يا فلان السعر جوه مثلا 5 جنيه الكيلو خلاص، واللي مجابلني على بره ده هياخد مني السعر ب 5 جنيه الكيلو، فهدخل اعمل ايه؟ ايه ادخل وادفع رسوم دخول السوق اللي هي معروفه ولا ورب وغير ذلك وده هياخدها مني ويريحني. لو قلنا بهذا الكلام فربما هذا لو حملنا النهي فقط على منفعة البايع بأنه يحصل على السعر العادل، لكن هل هذا يمنع أن يستضر أهل السوق بأن المتحكم في بيع السلعة أو في المستورد ليها هو شخص واحد؟ ممكن ده يلم من الأطراف ثم بعد ذلك يرفع السعر فيما بعد وارد. أنا واحد السابق انت بتبقى ولا عايز تجاوب؟ لا هو موضوع الحاضر للبادي بيتكلم فيه عن صوره نمطيه لبايع بدوي محدود الثقافه محدود المعرفه لا يعرف غالبا قيمه ما عنده وجاي المدينه ما يعرفش المدينه ولا يعرف مداخلها ولا مخارجها ولا يعرف كيف يتعامل مع الناس الموجودة فيها، فيأتيه الحضري اللي هو ابن المدينة اللي يعرف كل شيء فيها يبدأ يعمل له فلتر، أنا هبيع لك، أنا هضبطك، أنا هجيب لك أعلى سعر ممكن أو يشتري منه، وهذا البدوي محدود في ثقافته ومعرفته. فده بيتكلم على صورة موجودة حتى الآن موجودة ربما. الثاني ده تلقي الركبان، الركبان دول جايين من منطقة تانية، ممكن يكونوا من حضر، ممكن يكونوا زي ما تقول مسألة الاستيراد، أنا بقى استورد سلعة من مكان إلى مكان، فبالتالي أنا بأمنعهم من هم يدخلوا مباشرة إلى السوق وأنا آخذ منهم. هذه العلاقة بين الحديثين. ما وصلت؟ أنا بتكلمش على النظر، بتكلم على إيه؟ هل الحديثين بمعنى واحد أم في فرق بين الحديثين؟ الحديث الأول بيتكلم على بدوي محدود الثقافة والمعرفة بأهل المكان أو بطبيعة السوق، أو حتى لا يعرف قيمة ما عنده، هو عنده غنمتين حلبهم، لا يعرف، ما يعرفش قيمة اللبن الماعز، ممكن يقول لي يا عم اللبن ده ما حدش بيشربه، ده بيرمون القطط، فأنت كويس خدهم، يعني خد فيه 2 ريال ولا 2 جنيه وروح يلا احفلهم، ممكن هو ما يعرفش حاجة الراجل ده. وإذا بتأتي لمن لا يعرف قيمة ما عنده، هو بيسموه العلماء أو الفقه المسترسل، المسترسل الذي لا يحسن المماكسة ويجهل قيمة ما عنده، هو مع أحد حاجة قيمة، لو بس ممكن مثلا في ناس يكون مثلا عندها أشياء ثمينة جدا لكن ما يعرفها، فده ممكن يدخل فيه الحضري والبدوي، لكن تلقي الركبان ده عام بقى. الاثنين محافظة على مصلحة البايع والمشتري وأهل السوق والسوق نفسه. بغض ممكن تأتي، ممكن هو يكون جاي هو جبله أو ما جبلوش، ممكن ممكن ممكن هو حتى كمان يروح له، هو يروح له. تفضل. أيوة. ممكن هنا على بوابة سوق العبور. وقيلا خلاص يطلع برا العبور، يطلع عند البيت، يطلع عند الإسماعيلية. طبعا هنا بتلاقي ان في ربما يعني ايه تحديد بمتى يبتدئ التلقي ومتى ينتهي. اعتقد في الاسواق المعاصره يعني اللي هي ما اصبحت المكان نفسه له اعتبار، النهارده اصبح الاسواق فربما اللي تنشا بالاتصالات، يعني حتى تعريف السوق النهارده في الاقتصاد المعاصر مش بيعبروا مش بيعرفوه بحي جغرافي معين، لا دي كانت قديما. الان مثلا في اسواق افتراضيه على الانترنت، يعني اسواق الفرش سمعنا كم واحد سمعنا حد اتعامل بيها؟ اتعاملت بيها؟ كسبت كام؟ كسبت حرام ولا حلال؟ كلام جميل جدا. كلام ده طيب. لا ده فيها غرض وفيها ربا وفيها جل الدين وفيها مسخره وفيها كل حاجه. وفي ده فيها كمان حاجه خطيره ثانيه، ان فيها ضرب الاقتصاد بلدنا التعبانه. طيب اليوم شهدنا ايه؟ ان قضيه السوق اللي هي عباره عن سوق العبور الناس بتدخل فيه بعربيات طماطم وبطاطس وفاكهه وغيره، دي صوره تقليديه للسوق. النهارده الاسواق اللي هي الخاصه العالميه اصبحت اسواق افتراضيه موجوده على شبكه الاتصالات او غيرها، وبالتالي اصبح السوق عباره عن اتصال، في امكانيه اتصال. اذا اصبح مثلا موضوعك النهارده ايه؟ اسواق سوق البترول، سوق الذهب، سوق الاسهم، لا سوق البترول، سوق الذهب، سوق غيره. هل مثلا في واحد يطلع كده بكام برميل كده يخش عليه مثلا في جده ولا مثلا في الرياض ولا ما اعرفش في مين؟ لا ما فيش الكلام ده. فاصبح النهارده سوق افتراضيه وبيتم فيها سواء طبعا في العملات يبقى مسألة معروفة أو في السلع حتى أيضا يبقى معروفة كيفية الاتصالات. فلما قلنا هطلع إن السوق هي عبارة عن أطلع برا السوق ولا برا البلد، ده فيما يتعلق بالسوق التقليدية المعروفة. إنما الأسواق اليوم أطلق أسواق الكبرى ليس لها مكان ولا حيز جغرافي. الفورك ده اللي هو إيه؟ بيع العملات الدولية بعضها مع بعض. هم خمس عملات فقط، الخمس هم الجنيه المصري والجنيه السوداني والليرة التورية والليرة اللبنانية وثاني والدرهم الليبي. هم دول العملات الدولية؟ لا، هم الخمسة هم عندنا اليورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري. هم دول الخمسة اللي بيستمهم، هم بيمثلوا سلة للعملات الدولية. وفوركس اللي هي عبارة عن فورين اكستشينج ماركت، فورين يعني أجنبي، كيو آر أي جي إن أو الإنجليزي تايلاند، وبعدين اكستشينج اللي هو زي البورصة أو التوك أو غيره، وبعدين ماركت اللي هي السوق. فبيتم المضاربة في العملات الدولية، أنت بتشتري يورو بدولار أو دولار بيورو. وطبعا هو مش بيتم مثلا واحد يقول اديني 5 يورو أو 10 دولار، لا، ده هو حاجة اسمها لص، يعني في عقد نمطي معروف 100,000 دولار أو 50,000 دولار، مفيش بقى بينيات في النص. ممكن مثلا 50,000 لو إن اللص 150,000، يبقى تشتري 50 لص، لص واحد ومضاعفاته، يبقى 1-2 يبقى 2 يبقى 100,000، 3 يبقى 150,000 وهكذا. وهو بيعتمد على حالة ما بيسموها الرافعة أو الهامش. طبعا انت معكش انت طبعا 100,000 دولار، بس تكون معك 10,000، 5,000، 2,000، 3. طبعا في ناس سماسرة في الموضوع، بيخش هو بيعمل لك رافعة أو هامش، بيكمل لك، وبعد لما بيبيع لك هو بياخد عملته عمولته وانت بتاخد الأرباح بتاعتك. قصص طويلة عريضة مش ده موضوعنا، مش ده موضوعنا، إنما هي الفكرة إن ده سوق موجودة هي لا جغرافية. لا ما كسر، ما أنا عندنا حاجة اسمها بيع النموذج أو بيع العينة. ممكن هو مشكلة ايه الفكرة في موضوع بيع العينة او بيع البيع النموذج العينة، العينة شيء والنموذج شيء، ان هو شرط العلم بالمبيع. هو لما انت بتعمل له كده صورة حقيقية ما فيهاش اي يعني لبس ولا خداع، قلت له انا هبيع لك الموبايل ده، هو كان موبايل حقيقي وانت مصوره له وبتديله بياناته او غير ذلك، طب هو ده علم شيء المبيع. فهل يقوم تقوم مشاهدة الصورة، صورة المبيع، مقام معاينته على سبيل الحقيقة؟ موضوع بقى محل بحث. احنا بنتوقف عند ذلك ان شاء الله، بنلتقي الساعة الواحدة. عايزين قبل ولا عايزين بعد؟ قبل معروف طيب حد هو تاني كان ايه؟ طيب ايه المشكلة؟ طيب ماشي، مش مشكلة ان شاء الله. طيب جاهزين الامتحان يا شباب؟ لا يتطرق الى البحث النووي كما تطرق الى المسقط. طب يعني انت يعني تخالف الشيخ الرأس تمام هو هي دي البيخة دي فالحرية البحث العلمي هذا بلي تفضل طب هل حضراتكم قرأتم كتاب غيره وجدتم فيه يعني كل ما يحتاجه الباحث الفقهي خلونا بس الإجابة تكون محددة يا شباب 99 وعشر تسعات جنبيها من الباحثين خاصة في المجالات الشرعية بالذات بيدخل على البحث العلمي في الماجستير والدكتوراه أو ما قبلها دون أن يقرأ وريقة في جريدة من جريدة الصفرة ولا الحمراء فيها ألف باء بحث علمي للأسف الشديد وبيدخل كده للسجن وبالتالي أنا نبهت في أول محاضرة اخترنا فيها الكتاب قلنا الكتاب ده مش فيه كل شيء زي ما قلنا فيه كتاب جنبيه اللي هو كتاب الدكتور سيد اسماعيل فهمي وكتب اخرى كثيره احنا عايزين فقط نفتح شهيتك ندخلك على باب اسمه باب مناهج وابجديات وقواعد في البحث العلمي قد يكون هذا الكتاب محدود كما ذكر بعضكم اتفق معه أو يكون فيه أو يكون مناسب برضو هأتفق مع الذي يقول ذلك لكن في الحقيقة لو إحنا طلعنا من قراءة هذا الكتاب بإن فيه قواعد للبحث العلمي وفيه مناهج للبحث العلمي وفيه أصول للبحث العلمي وإن هذه القواعد وهذه الأصول وهذه المناهج هي يعني من صلب البحث العلمي انت ممكن تأتي بمادة علمية غاية القوة وفعلا جديدة لبابها وغير مسبوقة انما لم نقدمها بطريقة منهجية صحيحة حيبقى هذه المادة العلمية القوية لا اثر لها لا وجود لها زي اللي هو مثلا يقول لك ايه بيضيع الطبخة على معرفة مش عارف ايه بنقطه دي كمون ولا كنت دي ملح في عندك مكونات ممتازه صحيح في مكونات ممتازه موجوده لكن مش عارف ترصها صح مش عارف ترصها صح مش عارف تقدمها مش عارف انك انت ترتب افكارك او حتى تكتب وتعمل علامات ترقيم بحيث ان انا اعرف الجمله انتهت فين وابتدت فين اعرف ان افرق بين كلامك وبين الكلام المقتبس معرفش مين انت الفقره دي انتهت هنا وبدانا فقره ثانيه ولا لسه الكلام متصل ببعضه ما نعرفش وبالتالي قد تكون هناك مكونات ممتازه وغايه في العظمه وبذلت فيها جهد وعرفت فيها وجبت فيها ميه وزيت وكل حاجه لكن ما هوش ظاهر ما هوش ظاهر خالص وبالتالي انا كان فيه اظن مؤتمر عقد في المغرب عن موضوع البحث العلمي فكان واحد بيقول يعني ان غياب منهجيات البحث العلمي اورث عندنا ظواهر للاسف الشديد ظواهر سيئه جال منها ظاهره الصحفيين تلاقي البحث في ماده علميه لكن شو الصحافه تلاقي واحد وصرح مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه وتلاقي فيه معلومات لم تعرف تفرق ما بين المعلومه والتحليل هتلاقي المعلومه داخله مع التحليل الصحفي ده موجود عندنا قال كمان ظاهره اللي هم قال بتوع الزوايا لو تلاقي هو يلاقي المسألة مسخنة عنده ويعني يكفر ويدخل جهنم ويلعن ويعمل. الحقيقة ان احنا عايزين منهج بحثي كون بقى انا قلت الشيخ ابو سليمان لانه اساسا استاذ فقه واصول، وبالتالي حتى اذا ما كانش شغله كله في البحث الفقهي لكن هو اساسا طلع هذه المادة من يعني حتى المادة اللي انا شرحتها له في موضوع منهج تناول المسائل الفقهية الخلافية نسبة مثلا 70% منها من خلال تجارب من خلال تحكيم ابحاث، من خلال شغلي انا لما كنت انا بشتغل في الاول وحصل مني اخطاء والاساتذه صححوا لي فاحتفظت انا بهذا التصحيح وسجلته في بعض الورقات دي. فكل الراجل مثلا يكتب مثلا في ضوابط معينه افكار معينه، انا بقولش ان هو كده اغلق الباب في الجزئيه اللي عرضها، لكن هو فتح لك باب ان يا جماعه في عرض المصادر في منهج، في الاقتباس له منهج، في اختيار الموضوع له منهج، في صياغة العنوان أساسا لها منهج. هنا عندنا عناوين ما شاء الله حاجة كده تفرح وتشرح القلب، تلاقي العنوان خاص والموضوع عام أو العنوان عام والموضوع خاص، وتلاقي عنوان بعض المسائل المختلفة فيها، طب كلمة بعض بعيد، تلاقي عنوان عبارة عن نصف صفحة أو عنوان موهم غير معبر عن المضمون. هو بيقول لك لا يا خلي بالك احضر العناوين التاليه، خلي بالك من عنوان كذا، العنوان الغريب، العنوان الغامض، عنوان كذا وكذا. فانا عايز اقول لك ان هو فتح لك باب لكن ما تدوش، يعني امامك ايضا مراجع اخرى، مصادر اخرى اتعلم فيها بحث علمي. لو انت بذلت في تعلم منهج البحث العلمي سنه 6 شهور تأكد انك انت هتنجز بحثك في رسالتك يصير دكتوراه في اقل من نصف المدة. ايه الفرق بين الشيف اللي هو الماهر والمحترف وبين المذبوح اللي عمال يلبخ في الدنيا اللي بيعمل ايه؟ انت واحد منهم، انت لو كمل البحث انت هتمسكه لي عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ ما في حد واسع. انا كنت بناقش اتفضل حاضر بناقش الثالث ماجستير في دار العلوم من الاربع الماضي. الباحث 100% من مراجعه من المكتبة الشاملة خاصة له، ورجع إلى أسوأ إصدارات المكتبة الشاملة اللي كلها أخطاء، أخطاء في الآيات القرآنية، أخطاء في الأحكام، وأخطاء في ذلك اللي مفيش أساسا يعني منهجية في عرض الأقوال العلمية، الأقوال التفصيلية، ولا حتى معرفة بيها. دي مشكلته إيه؟ مشكلته إن هو ما قرأش منهج عرض المسائل الخلافية. فجعلنا كم في هذا المنهج؟ أنا كاتب فيها حوالي من 40 صفحة في الكتاب في هذه الجزئية فقط. إزاي إنك أنت تطور المسألة؟ إزاي تحرر محل النزاع؟ إزاي إنك أنت تنقي الأقوال؟ وإيه ما يعد قول وما لا يعد قول؟ إزاي تذكر الأدلة؟ إزاي تطلع وجه الدلالة؟ إزاي تناقش؟ إزاي ترجح؟ إزاي تكون الخلاف؟ كل ده أصبح النهاردة يعني علم ومنهج. ده في رسالة موجودة على النت هي بالإيه؟ تأصيل بحث المسائل الخلافية، رجعت إليها في هذه المادة اللي جيت إليها دي. في يعني في رسالة ماجستير أو دكتوراه ما أنا أدري عن هذا الموضوع. واحد يكتب رسالة في المنهج بحث المسائل، تأصيل بحث المسائل الفقهية، المسائل الإجماعية والمسائل الاتفاقية والمسائل الخلافية، واتكلم في هذا الموضوع بشيء من التفصيل. فأصبح النهارده يا جماعة المناهج دي علم مستقل. أنت فقيه أه، أنت مجتهد أه، انما ما عندكش منهج. ولعل اشتغل اكبر مع الوقت في موضوع نفس الفكره اللي كانت اسمها البحث الفقهي للمقاومات والثقافات للدكتور محمد طه في الفكره في جماعه الله في كويس. احنا قلنا اي كتاب، قلنا اي كتاب اللي هم انت بس طب انت فتحت عينك على حاجه اسمها منهج. اتفضل. يعني انا مثلا الحمد لله أنا قرأت الكتاب فبدأ الامتحان فيه قرأت الكتاب عندك الجواب ولا سؤال ثاني؟ طيب بس ممكن يعني ليس تكبير لك بس الناس اللي نشوفك وصوتك يسمع الكل. رسالة إلى محبوبة مثلا. علمت يعني هو علمت أحسن الله إلي. تفضل. لا لا في الثلاثة ستمين حل ساعة واحدة. أنا عاوز مش عارف أنت رايح من دلوقتي؟ طيب خلاص أنا بعد الساعة واحدة إن شاء الله. تفضل معي. هذا التعقيد والتشدد والتزمت والتفرق والتنطع والإتاني والتداعش تفضل. نقول سلك العام وقول سلك مش عارف. لا أنا قلت لكم أنا معايا باحثة من 2009 لغاية النهاردة مش عارفين نطلع من مهتمين البحث. سبع سنوات مش عارفين نطلع من تمهيد البحث. ليه؟ لان احنا لان هي في مشكله. مع ايه العناصر اللي المفروض تتحط في المقدمه؟ ده دي ملهج الكلام ده. طب انا في التمهيد احط ايه؟ طب لما يكون انا عندي فكره طب ازاي انا ارتبها في باب اول باب ثاني باب رابع باب خامس ازاي؟ اجد ان ما هو موجود في الباب الخامس احط الباب الاول. ده موجود فعلا. ليش؟ لان احنا دخلنا كده الناس تتدرج في الموضوعات تبقى مسؤول عايز تسجل اي فكره مش قرات عنها. وذلك هو هنا حتى في اختيار الموضوع قال احذر من التسرع في اختيار موضوع. صح كده؟ قال احذر من ذلك. ليه؟ لان وقال حتى كمان ما تعتمدش على اساتذتك. ما تقولش هي بتشوف لي موضوع. طب خد يا ابني موضوع كذا. يا هو طبعا ضمن ما دام ان الاستاذ جاله على هذا الموضوع يبقى هيمشي في القسم. خد انت الموضوع واشتغل فيه يا عم. مفيش. ما اشتغلش فيه. هو جالك حتى تعمل ايه؟ زي تبحث عن موضوع، شوف المجلات، شوف السبقه، شوف كذا. فهي المره الثانيه يا شباب كلامكم جميل، مساله ان احنا عايزين ورش عمل، مساله ان يكون المنهج البحث ده يستخدوه بس في الدراسات العليا. الطبيعي جدا تاخدوه في اولى كليه، ثانيه، ثالثه، رابعه، وهو الاصل ان في ماده اسمها ماده قاعد بحث. انما للاسف الشديد في مشكله ان بيدخل اللي منكم هنا معيد بيعمل الكلام ده مثلا في الفقه المقارن ولا في الفقه المذهبي، هم عليهم ابواب الطهاره والصلاه والصيام والزكاه، يدخل لهم يشرح لهم الوضوء، وهو ده هيجي فيه سؤال في الامتحان والطالب يخش ينجح فيه او يرسب فيه، وهو ده قاعده البحث. وهذا من يعني من المآسي اللي نتمنى الحقيقه ياتي يوم وتنتهي. لو فعلا انا متاكد ان الزملاء المعيدين وفي المساعدين عندهم افكار جيده، لو قلنا يا جماعه يا معيد في الفقه ولا في المقارن ولا في الاصول في اي ماده، ادخل لهم حتى اديهم فكره عن البحث الفقهي، زي حتى البحث المصادر، مصادر الفقه الشافعي، مصادر الفقه المقارن، مصادر كذا، وازاي هو يعني يرجع الى هذا المصدر، وازاي هو يطلع منه معلومه، ترتيب الابواب الفقهيه في كل مذهب من هذه المذاهب، ازاي هو يعمل بحث صغير في الوضوء، يعمل ايه، ازاي يبدا، ليه يبدا بالتعريف ثم يبدا بكذا. الافكار دي هي افكار ممكن اي حد يلمي بيها من اي مصدر بالنسبه للطالب مهم، وهي هتكبر معاه. يعني هو بياخد هو اظن سنتين او ثلاثه، ثلاث سنوات قاعد بحث لا جديد فيها. الجامعات اللي هي الخارج الاجنبيه او يعني تقول اجنبيه بمعنى يعني بريطانيا وامريكا، لا بتكلم حتى الجامعات العربيه، للاسف تقدموا في هذه الجزئيه بشكل افضل شويه. لا احنا في عندهم ماده اسمها ماده بحث ومصادر نظري زي كتاب مسلمان او غيره او غيره او غيره، ياخدوها اظن في سنه ثانيه هناك في الجامعه. وعندهم في سنه رابعه بحث عملي اشبه لمشروع تخرج، اللي هو درسه من بحث نظري في ثانيه او في ثالثه ما اعرفش، بيبدا ان هو يطبقه في البحث اللي هو عملي. طبعا الواقع صفر، يعني يكون ما تلاقي برضه الباحث الطالب هناك بيطلع على اي مكتبه بيدفع له 20 30 ريال 50 ريال، والناس بقى اكثر ريحه قاعدين. لو عايز بلا مبالغه، لو عايز بحث في الطب، في الصيدله، في الهندسه، في الزراعه، في الشريعه، في اللغه العربيه، المكتبات مترشجه موظفين فيها. ده بتاع بحوث الطب، ده بحوث اللغات والترجمه، ده بحوث العلوم، ده بحوث الكيمياء، ده بحوث الرياضيات. وزي ما انت طبعا النت موجود، يروح داخل مثلا ببحث في الصيدله ابطل عن كذا، يروح داخل عامل نفسه ويضرب له جملتين قدام وجملتين تحت، والطالب يقدم الموضوع، وامه ماتت وابوه هيموت وابوه طلع امه ولا ما اعرفش مين جاله جلطه في المخ ومين جاله اكثر ارتعاش في الدماغ ولا في ايه، وانت في الاخر يعني واقع ماساوي، الطالب مسكين وغلبان وعايز ياكل عيش، مشي حالك مشي حالك. فالكلام بتاع حضرتك انا اتفق معاه، لكن دعونا نتكلم في الممكن. في جملة قرأتها للدكتور عبد الكريم بكار الله يحفظه ويديله الصحة والعافية من كتاب، كنت مرة في المطار جدة وبعدين الوقت كان طويل فلفيت كده في الصالة الداخلية، فهم هناك في كل في كده كشت كده في مطار جدة بيبيعوا فيه بعض الكتب والصحف والمجلات، فيوم لقيت الكتاب ده انا مش فاكر اسمه الحقيقة، وحتى بجد حتى مني يعني، لكن حفظت جملة منه بيقول فيها ايه؟ نحن احيانا نبكي على المستحيلات. طبعا دي عبارتي انا ولا عبارة الشيخ بكار ارشق وابصق وابلغ من عبارتي. نبكي على المستحيلات ونضيع ما هو ممكن. فاهمينها؟ في اشياء مستحيلة. انا ما هعمل لكش ورشة عمل، ولو انت هتوافق على كده لو عملنا استطلاع رأي الآن انتوا كده الموجودين مش هلاقي 10% هيوافقوا على حصة إضافية وحنقفل الآن بالوقت واحد قال لي صحة انما انا عايز ايه الممكن الممكن انك انت حضرتك يعني وهو على فكره هل انا يعني مسرور بتكليفكم بكتاب تقراوه واعمل لكم فيه اسئله وامتحان تصحيح طب ما هو قال يحيى يعمل ايه اضرب لك تحت باي شيء خد لك 60 درجه خلاص وشوف شغلك يلا وتنفع ما تنفعش ده مش مشكله زي ما انتوا تقولوا كده في ناس اقسام ثانيه بتعمل كده لكن انت ازاي تفضلت حريص على مصلحتك ممكن انا اقصر ممكن اقصر ممكن واجد اعذار كثيره اعتذر بيها ولن اجد من يعني يعاتبني او يلومني لا من الاداره ولا من رئيس القسم ولا من اي مكان ما تعودناش على كده لكن مين في الاخر خسران حضرتك ازاي تفضلت مستشعر اهميه هذا الموضوع وذلك انا عايز اقول لو انا نجحت يعني تقولك انت هتنسحب لك اسئله وهتنجح فيها ان شاء الله باذن الله لكن انا بعتقد النجاح الحقيقي مش انك انت هتجاوب على الاسئله النجاح في نظري انا انك انت تكون وقفت على اهميه المامه في منهج للبحث العلمي فاعرفوا لو انا وصلت لهذه النتيجه هعتبر نفسي نجحت نجاح باهر في قاعه البحث الخمسين بحث اللي خدتهم الاسبوع اللي فات انا متاكد 9% منهم يعني عباره عن يعني حاطب ليل بيلم وخلاص هتعدي مش مشكله لكن هل انت فعلا بكتاب الشيخ سليمان او كتاب الدكتور سعيد اسماعيل الصيني او غيره من الكتب ما قلنا حتى لو رساله في مجله لو حتى واقع في النت لو انت فعلا استشعرت اهميه البحث العلمي واشتغلت وسالتني ما انا معاك طول السنه انا لم اتخلف عنك محاضره وكنا عاملين ساعه كامله للبحث عملنا لك عملنا مشروع اللي هو كيف تعرض المسائل الفقهيه كان عندي ماده ثانيه اتمنى تبقى وقت اخر اللي هو كيفيه المقارنه ما بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي او اللي هي المسائل المعاصره كيفيه بحثها درع الاعضاء برضه كمنهج ودي برضه موجوده وبحاول اخلصها فالفكره انك انت تستشعر اهميه ده انت اشتغل بنفسك حل انت شد حيلك اسال روح لاساتذه في التربيه زميل ليك مثلا ولا صديق ولا عزيز عندك في قسم المناهج في التربيه اقعد معاه في دورات بيتم الان عنها في مراكز خاصه ما اعرفهاش انا اتحايل حاجه موجوده كيف تكتب بحث سجل فيها وخد فيها كان الكليه هنا اظن من سنتين او اقل من سنتين فرضوا على الشباب اللي هو بيسجل في تحقيق المخطوطات ان هو ياخد دوره في التحقيق واظن مركز صالح كامل كان عملها لهم وجابوا لهم بعض الاساتذه يعني ادوهم مفاتيح بعضهم قال ما استفدناش بعضهم قال استفدنا بغض النظر عن النتائج لكن انا عايز اقول ما تنتظرش الكليه تفرض عليك انت بنفسك ما تدخلش في اي مجال الا بعد ان تكون على علم بالمنهج بالاليات ازاي تمشي في فرق انا بتصور كده اللي عنده منهج وعنده اليات البحث ده اشبه باللي هو المبصر الذي يمشي في طريقه وبعرف يمشي ازاي يعني بيمشي نفسه ازاي انما اللي ما عندوش منهج ولا عنده اليات البحث بيجمع وقلنا بيبقى عنده ماده علميه عظيمه جدا لكن مش عارف يتصرفها مش عارف يوظفها صاحب المحل كده تلاقي في واحد محل كده تلاقيه كده مهندس كده البضاعه بتاعته واحد تاني مدهول رامي الكراتين فوق بعضيها تقول له والله عايز اشتري كذا يقول لك طيب حاضر يروح يشيلها مره ويطلع الكرتونه ديت وتتفتح منه وتتكركب منه كل كرتونه ثانيه ويطلع سلم وينزل على سلم وفي الاخر لما صاحب المحل يجي مش عارف حطها فين بيحصل كده؟ بيحصل في واحد تاني يقول لك في الابصر في الركن اللي جنب البتاع تلاقي الحته دي موجوده وعامل عرض كده مجمل يعني في ناس تدخل محلات من اجل العرض اللي فيها صح كده؟ ولا ايه؟ فإن احنا لا نحكم العرض نحن لا نحكم العرض كيف نحكم؟ هذا هو المنهج كيف نوفر 50% ان لم يكن اكثر من ذلك من وقت البحث العلمي دكتوراه ماجستير لهذا المنهج. أنا بلا مبالغة أقول أكثر من 50% يوفر من وقت الدرجة العلمية بإتقانك وإلهامك بمناهج بحث العلمي. وأعتقد شوف أنت زملائكم السابقين قاعد في رسالة سنتين ثلاثة أربعة كان ممكن فعل حتى في المناقشات ما فيش حد يناقش في الدنيا اسمه بناقش الجانب الموضوع 100% ده خصوصا مصطفى هنقرأ فيهم ايه يعني. فغالبا كل التركيز كله على المنهج. المنهج لا مش التنظيم بس كل شيء يتعلق بمنهج البحث اختيار الموضوع اختيار العنوان الترتيب التقسيم والتبويب العنوانة الفهارس المصادر الخاتمة. في ناس تذكر في الخاتمة أبواب أصيلة وبتذكر في المقدمة أبواب أصيلة لأنه ما عرفش ماذا يكتب في المقدمة وماذا يكتب في الخاتمة. حتى صياغة النتائج يعني نتيجة يعني إيه نتيجة يعني إذا لما تحط أنت حاجة كده في الخاتمة لك نتائج البحث تقرأ فيها في علاقة بنتائج خاصة. الراجل بتاع ذا العلم اللي مبع اللي فات اللي فات 600 صفحة نتائج البحث وتوصيات واحد السيوطي وصولي أصوليا قلت له بقى أنت 600 صفحة مدوق نفسك 6-7 سنين ولجنة إشراف ولجنة مناقشة وبعدين المشرف هيطلع تقرير للجامعة في القاهرة يقول لهم ان الباحث بتاعنا طلع نتيجة ان السيوطي وصولي يعني كده في 600 صفحة نقدمهم هو عشان طبعا هناك طبعا النظام ان المشرف بيعمل تقرير عن الرسالة وبيرفع للجامعة هذا التقرير بيرفع تقرير ايه بالنتائج اللي هو الجامعة يقول لك احنا عايزين ايه نتائج الرسالة دي اديته ماجستير نتائجها ايه فسيوطي وصول ولا موضوع صغير ولا موضوع بتاع مشاكل عشان خطر هنولع فيه بيبدا عليك يعني طيب انا شخصيا بتعامل مع الطلبه اللي معايا حتى فكر بصوره المحطه بتقول انا اتمنى طالب يجيني حتى انا لقيتش قبل ما يضع يصوغ فقره يكون تاكد منها تحقق منها مقتنع بيها بحيث انا لما اقول له الفقره دي غير مناسبه يدافع عن وجهه نظره ويلزمني انا ان انا اقول له الخطا فيها 1 2 3 4 5. الواقع النهارده بيقول ايه؟ اول ما اقول للطالب الفقره دي خلاص الدكتور حافظ تحفظها للاسف كله بيقول كده بقى ليه؟ لان هو انا كمشرف صورتي بالنسبه له انا الامر الناهي هو ملوش اي شخصيه لو هو رد علي يبقى طالب جليل أدب ما ترباش ولا أبو رباه ولا أم رباته ولا الأزهر رباه، وبالتالي لازم يلعن على المنابر 5 مرات في اليوم بالصورة اللي هي النمطية عند الطلبة، ودي خطأ. ده خطأ. أنا عايز أقول المشرف ده هو عبارة عن موجه عام، والأصل هو يضبط منهج خيارات الباحث الفكرية أو غير الفكرية. نتائج البحث نفسه أنا كمشرف يجب أن لا أتدخل فيها. أنا ممكن أنا ألاحظ المقدمات، هل فعلا هذه النتائج خرج بها الباحث من خلال مقدمات صحيحة ولا لا؟ بس هو عرض المسألة عرض علمي صحيح، وناقش الأدلة مناقشة علمية، ثم انتهى إلى نتيجة معينة أنا لا أريدها مثلا يعني، أو أنا ضدها. في هذه الحالة أقول لك رأيك أنت تمسك به. أنا كمشرف لا علاقة لي باختيار، هو باحث، باحث دكتوراه يعني، معناها خلاص يعني هو يعني لو أخذنا عبارة ابن رشد رحمه الله بذات المجتهد هو ده باحث الدكتوراه، ده نهاية المقتصد وبداية المجتهد. فواحد زي ده لما أنا وصل للدكتوراه ومتفوق في دراساته وأخذ ماجستير وأخذ دكتوراه ولا يزال تحت الوصاية الجبرية، وصاية مشرفة، وصاية تجنيس، ده كله خطأ. فمناقشة الباحث لا لا لا ليست مناقشة للمشرف. ممكن بعض المشرفين يتصور ذلك، لكن هذا تصور خاطئ. أنا دائما بقول أنا كمشرف لست مسؤولا عن هذا العمل من حيث نتائجه وخياراته، وأنا كنت موجه. وحتى في التوجيه إذا أصر الباحث على موقفه فيقدر موقفه ويبقى يرد عليه المناقشة، ما بقولوش يرد عشان أورطه ولا عشان أتخلى عنه، لا، بحيث إن هو يكون مقتنع بوجهة نظره. يعني كان في باحث هنا في الكلية في بعض الأقسام أنا كنت بالراضي تماما عن شغله في الرسالة، كان مقرن بقانون الدولة الخاص وغير موافق تماما، ونحن في المداولة عرفت إن هو أصر على موقفه ضد المشرف. المشرف كان عايز شغل معين وهو رفض إلا أن يلتزم بوجهة نظر، والمشرف ذكر ذلك في المداولة. بسبب هذا التصريح من مشرفه لم أعترض على منح الدرجة العلمية له في وزارة الصرف الأولى. إحنا عايزين بحث بالشكل ده يطلع زي ما يطلع، يطلع يعني هو يميل إلى الشواذ في الأقوال، يميل، ده مش مشكلتي، لكن مشكلتي باحث حر وضع شيء ومقتنع به، ما دام آلياته صح ما عنديش أنا مشكلة. وبالتالي البهدلة اللي بتسمعها أنت دي بتبقى يعني وجهات نظر في المنهج، في الوسيلة، في الأسلوب، لكن أنا عندي 500 صفحة، في عندك 50 ملاحظة مثلا، 100 ملاحظة، أنت عندك 500 صفحة، في جهد مبذول. وبالتالي انت بتقيم يعني في مساله المداوله وتاسس يعني اعطاء الحكم يكون في عناصر ثانيه بتراعي الموضوع نفسه، موضوع جديد، موضوع مهم، في نتائج البحث جيده بس. لكن لو انت عشان مثلا غلط غلطتين ثلاثه هتديله صفر في كله، ودايما حتى في التقويم بيكون في اساسا معايير وبيسموها بقى الاوزان النسبيه. يعني عندي مثلا في الخفة عنصر من عناصر التقويم، اللغة مثلا، الأسلوب، المراجع، التوثيق، النتائج، المادة العلمية، دي كلها 5-6 عناصر. طبعا أنا مش هأدي مثلا عنصر المنهج نفس وزن مثلا عنصر المقدمة أو عنصر الخفة. ففي الاخر بنقول ان المجموع على بعضه ممكن اخذ صفر مثلا في التقسيم والتمويش مثلا، لكن اخذ 10 من 10 في عنصر تاني، فانت بتضربها على بعضيها يصل الى 80% 90%. بعض الجامعات ممكن ضرب على اصول العقد، اصول العقد في افلام مصر ده هو كان معانا بعض الزملاء من جامعه عين شمس، رجع انا استفدت منه ملحوظه في تقويم طالب هو كان في الجامعه كان ضرب الشرطه ودخل الجامعه فهي استفدت منه استفاده جيده يعني هو في المناقشه ساعه المداوله كان بيقول المفروض ان احنا ما نقومش الباحث على المنتج النهائي اللي هو اللي كتب الدكتوراه دي احنا عايزين المنتج يقول الطالب كان عامل معاه ايه اثناء فصل هذا الرساله ده جزء من التقويم في مثلا واحد بقى قاعد 10 سنين يغلب الدنيا ياخد الشغل ما يعملوش قال لازم المشرف نفسه هو يعني فينا كده جمله كيف كان حال الباحث معه اثناء اعداد هذا العمل ده جزء من التقويم يضاف الى تقويم المنتج النهائي اللي هو الرساله هو قدمها طب عشان بس تاخدوا البريك اللي انتوا بتاخدوه مره ثانيه يعني اذا ما كانش فيه امكانيه للكليه ان هي تحقق لك ما تريد فلا اقل من انك بنفسك تصل الى ما تريد بنفسك فتعسر تقرا بنفسك تسال الاساتذه بشكل مباشر تاخذ دورات علميه تروح للأساتذة المتخصصين في طرق التدريس أو في المناهج أو غير ذلك وتسألهم تتعلم منهم إذا دي مصلحتك دي همك دي حاجة معتبرة ممكن الوقت بالنسبة لنا لم يساعد ظروف المناهج والدراسات العليا والامتحانات وبنبدأ في شهر 3 وبنبدأ في شهر 10 دي كلها إشكاليات ربما نتمنى إن هي يعني يتم التغلب على السنوات القادمة نتمنى هي بعد الدكتور فرحان مسك الكلية العليا إن هو يعني ينظم الأمر بشكل أفضل من ذلك وأعتقد السنة القادمة حضرتك السنة دي إن هو بدون ذاتين أذكر فكام بعد 6 امتحانات يبقى في رمضان ده أظن ده ثالث في رمضان أظن هو الأسبوع دي جيد على أكوان هو هنخلص احنا امتحانات الدراسات العليا اللي هو الدور الأول والدور الثاني بحيث نبدأ دراسة للفصل القادم بإذن الله مع الدراسة العادية فناخذ مثلا 6 شهور دراسة يعني كاملة نخلى نعمل فيها بقى ورش العمل نعمل فيها ننزل المكتبة أول ما قاعة البحث اتخذت قاعة في بيت قاعة دي مكانها المكتبة نتعرف على المصادر ننزل المكتبة وهات يا ابني الكتاب كذا والكتاب ده منهجه كذا ونجيب مثلا منهج الحنفية منهج الشافعية داخل المكتبة الناس تعمل مسودات لخطط ونبص فيها ونراجعها ونردها ونقبلها هو ده قاعة البحث لكن احنا ما عندناش امكانيه حتى الان لكن عايز اقول مفيش امكانيه عندي حاول تشتغل بقى شخصي تبحث فيها بنفسك تفضل نلقاكم الساعه 1 تماما ان شاء الله